السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. عايز تتكلم عن الميثولوجي للفرصة. لا دي اكسكلوسيف يا بروستاجلاندين. شوف بقى الغلطات بقى اللي بتودي الناس في داهية. ولا يا دكتور انت ليه كاتب الميثولوجي؟ عشان موضوع على بعضه اسمه ايه؟ الكوميكس. لو كان اسمه ديسكاس الكوميكس. لكن كبوستر ثيتر وازاي اولدها؟ طبعا يا بتستخدم يا اوستروسن يا بروستاجلاندين. وتستخدمه ازاي؟ انت لسه ما تعرفش ده الدرس الجاي بتاع الكتاب اللي اسمه ايه؟ اندكشن اوف ليبر. ماشي يا دكتور؟ طيب فكرنا بيهم شويه كده. ما هي دي المشكله يا جماعه. فارماكولوجي يجي ديسكاس توكوليتكس اند بير يوز. يا نهار ابيض. انتي بروستاجلاندين على كالسيوم شامل بلوكر على مغنيسيوم سلفيت على بيتا دو ادرس على اتوسيبان حديثا على بروجسترون زمانا. كارثه. انما وده كمان ده ايه؟ الكارثه الثانيه. طيب يلا يا دكتور ناخد فيها بس بشكل سيمبل. بشكل سيمبل ماشي. الاول قبل ما اقول لك الاكستوسن بنستخدمه ازاي في البريجنسي ازاي في قصدي في الابورشن البريجنسي ازاي في الليبر ازاي في اللاكتيشن قبل ما اقول هذا الكلام هو بيستخدم ازاي؟ يلا يا دكتور هو بيطلع من ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله بيقول لك عباره عن نونه. اه يا دكتور صحيح انا فاكر نونه دي. نونه يعني كام امينو اسيد؟ تسعه. بروتين. بروتين ولا جلايكو بروتين؟ والله بص يا حبيبي احنا خلصنا من الموضوع ده طول السنه. الجلايكو بروتين اللي عندي يا حضرتك ثلاثه. اتش سي جي واخواته الال اتش والاف اس اتش. والاسترويد ثلاثه. ايش بريسترون واندروجين. وما عدا ذلك كل بالطرف. ايه ده يا دكتور؟ يعني لو قال البرولاكتين كله بيبتايد. لو قال يا دكتور الجي ان ار اتش كله بيبتايد. لو قال يا دكتور الاكستوسن كله بيبتايد. طب الجي ان ار اتش كام امينو اسيد؟ 10. بس الحقنه اسمها ديكا بيبتين. ديكا 10. طيب امال الاكستوسن عندي كام امينو اسيد؟ 9. نونا بيبتايد 9 امينو اسيد. يصنع في الهايبوثالامس ثم يخزن في انهي بيتيوتري؟ ثم يخزن عندي عن طريق الاعصاب في النيورو هايبوثيسيس بيصير لوب. هذا دكتور ده كلام تافه وكلام معروف. يخزن هو واخته الانتي دايريتيك هرمون. ماشي. طيب بص انا بقى على الفرق بين الاكستوسن والبروستاجلاندين اللي كاتبه الجنب ده فرق غريب قوي. ايه هو الفرق ده؟ يقول لك الاكستوسن استخدامه اكتر في الاخر انما البروستاجلاندين استخدامه اكتر في الاول. اوكستوسن عندي اخباره ايه عندي؟ بيعمل عندي كونتراكشنز بيشتغل اكتر على اليوترس. انما البروستاجلاندين بيشتغل اكتر عندي على السيرفكس. الاوكستوسن از مور سيف. البروستاجلاندين they ار ان سيف. حاول بقى تفهمني ايه شويه الكلام اللي انا كاتبه لك بالورد ده. ماشي يا سيدي. اوكستوسن بيستخدم اكتر في الاخر. اه يا دكتور دي سيدني انا اللي هجيبها لك. اصل يا دكتور بيتضح ان الريسبتورز عندي بتاعت الاوكستوسنز عماله تزيد مع الزمن. علشان كده الاوكستوسن اللي هيشتغل في اخر الحمل ووقت الولاده علشان حضرتك عندي الريسبتورز بتاعته موجوده. يعني يا دكتور ده انت كاتب الاوكستوسن ان انا ممكن استخدمه كاندكشن اوف ابورشن يعني ايرلي في الحمل. بس مين اللي يشتغل احسن؟ بروستاجلاند. طيب انت لو فهمت الكلام ده هتفهم كل حاجه. يبقى احنا مخليين الاكستوسن اكتر للاخر ومخليين البروستاجلاند اكتر للاول. ادي اول حاجه. خش على بعديها. يوترس. اكستوسن يعمل لي كونتراكشن اكتر لليوترس انما البروستاجلاند يعمل لي اكتر رايتنج للسيرفكس. طب ما يا دكتور ما انت حللتها بقى. منين لو عايز رايتنج للسيرفكس ادي بروستاجلاندين ومنين لو عايز كونتراكشن لليوترس ادي اوكستوس. حليتها على فكره. طب خش على بعدين. اوكستوسن عندي سيف. بروستاجلاندين از ان سيف. اوكستوسن از سيف ليه؟ انه بيتاخد في الوريد. يوم ما يبان علامات الاوفر دوزج بتاعته يوم ما يبان علامات التوكسيستي بتاعته وقفه. طب ويا دكتور تعمل ايه بعد ما توقفه؟ بناخد المحلول وبنرميه وبنحط بداله محلول ايه؟ بلان ونمشيه بسرعه. زي ما عملنا الحصه اللي فاتت في حالات الاكيوت فيتال ديستريس. انما دكتور بروستاجلاندين از انسيف. ليه يا دكتور؟ اصل اللي دخل ما بيرجعش، اصل ده بيبقى قرص بيتحط بالفاجينا وماله بيدوب. طب يا دكتور وافرض البروستاجلاندين ده عمل اوفر كونتراكشن، امد ايدي وتجيبه ازاي؟ مش هتعرف تجيبه، اوفر الدنيا عندي مسخره. عشان تفاجئ عندي ان نهايه هذا الكلام مكتوب استخدامات كتير كتير كتير كتير، بس تفاجئ عندي ان الكلام اللي انا قلته ده ان الاوكستوسن مين اللي بيستخدم امتى؟ على اليوترس في الاخر وقت الولاده، بعد ما يكون عندي السيرفكس عندي بقى 2 3 سم. الله، ده ترجمه الكلام ده، ده بقى الاستخدام. احنا عمالين نلف ودور حوالين كلام كتير، بس بجد بجد ولا الاوكستوسن امتى يا دكتور؟ في الاخر يعني وقت الولاده. اه هي يعني 2 3 سم تخش الاكتف فيس، نعمل ايه؟ نرش ممبريك، نستنى ايه؟ ساعه. ولو ما جالكش ممبريك ندي ستوس سيف سيف اب. ليه؟ عشان يوم ما يبقى عامل لي اوفر دوزج، يا خفت على البيبي لا يفيرس، خفت على الرحم لا يرمشك، بنروح ايه؟ موقفين بس خلاص. طب ما البروستاجلاندين يا دكتور ايه الكلام كتير اللي انت كاتبه ده؟ عايز اجيب لك من الاخر؟ من الاخر البروستاجلاندين عندي ممكن ده اللي سقط بيه ستات. يعني ايه سقط بيه ستات؟ ابورشن. ليه؟ اصل بيستخدم اكتر فين؟ في الاول. طب وفي الاخر يا دكتور امتى تستخدمه؟ في حاله زي اللوحه اللي فاتت اللي كان في عندي باس ديت وبعثت السيرفيس ولقيت السكور اقل من 8، انت فهمني كويس، السكور ده اسمه ايه؟ بيشب. واقل من 8 معناه ان السيرفيس از ان، يبقى معنى كده ان انا بديه من للسيرفيس عشان اعمل له ايه؟ رايبنينج. بس خلاص. يعني الثلاث كلمات دول لخصوا المنهج كله علشان تبقى عارف. تفاصيل دي بقى تقعد في بيتك وتحفظها بقى، تفاصيل دي تقعد ايه؟ هنلاقيها غبيه غبيه غبيه بشكل ايه؟ غريب. لكن الثلاث كلمات دول اخر يوترس سيف، اول سيرفكس ان سيف، شكرا. طيب خش في التفاصيل؟ خش في التفاصيل يا دكتور. اقول لك استخدامات الاوكستوسن. يلا يا سيدي شوف كلام النظري بقى اللي ملوش اي معنى. يستخدم في الحمل، يستخدم في الولاده، يستخدم في اللاكتيشن. ماشي يا سيدي. طيب يستخدم في الحمل قسمها لي ايرلي وليت. يستخدم في الليبر قسمها لي فيرست ستيج وثيرد ستيج. يستخدم في اللاكتيشن اي كلام. ماشي. طيب يعني يا دكتور يستخدم عندي في الحمل ايرلي؟ يعني انا ممكن واحده لو جايه وانا عملت سونار ولقيت ان هو ميزد ابورشن ممكن استخدم الاوكستوسن ده علشان انديوس ابورشن؟ ده طبعا كلام فاشل، لان اوريدي مش هلاقي مين عندي؟ ريسبتور. لان الاوكستوسن بيشتغل احسن فين؟ في الاخر. امال ايه احسن طريقه ان انا اسقط بيها واحده عندها ميزد ابورشن؟ بستجلب. لا وتلاقي مكتوب ايه جنبيها؟ يستخدم كاندكشن اوف ابورشن او علشان علاج للبوست ابورتيف بليدنج. ده كلام فاشل. يستخدم كاندكشن اوف ابورشن بروستاجلاندين احسن. يستخدم توقيف البوست ابورتيف هيموراج. والله جاب اللي يقول لي مين احسن؟ ميثرجين. كلمه السر في الميثرجين تختلف عنهم خالص. ايه كلمه السر في الميثرجين؟ ان بيعمل تونيك كونتراكشن لا يستخدم الا في رحم فاضي ما فيهوش عيل او عيل ميت او عيل ملوش اي قيمه عندي. تمام؟ ماشي. يبقى كحكايه اندكشن اوف ابورشن اكتب جنبيها بروستاجلاندين احسن. كحكايه عندي ان انا اوقف البوست ابورتيف هيمرج اكتب جنبيها ميثرجين احسن. انت كده فهمتني قوي، كده فهمتني. طيب خش لي يا دكتور عندي ليت في البريجننسي. وبيقول لك ليت في البريجننسي يا دكتور ممكن استخدم عندي هذا الاكستوسن علشان اعمل ايه؟ علشان اعمل اندكشن اوف ليبر عشان اعمل رايبنج اوف سيرفكس، احضر عيانه الولاده. طب يا دكتور اياك تستخدم اكستوسن فور رايبنج اوف سيرفكس، امال مين الماده الاحلى؟ بروستاجلاندين. اياك تستخدم عندي اكستوسن انك تدخل الست في ولاده بهذا الاكستوسن على طول. دكتور ربنا سبحانه وتعالى اول ماده بتطلع اسمها ايه؟ اكستوسن. وبعد كده بيحصل ايه نمره 2؟ راكشور ممبرين. وبعدين بيطلع ايه نمره 3 من رجل عمرين؟ بروستاجلاندين. ده ربنا. انا بمشي معاه ولا عكسه؟ عكسه. انا بحط الاول مين؟ بروستاجلاندين. وبعدين اعمل ايه؟ ركشن ممبرين. وبعدين اخر حاجه اديها مين؟ اوكستوسن. يا دكتور ده انت كاتب اهو اوكستوسن ينفع استخدمه عندي كنوع من انواع عندي الرايبنج. اه كانوا بيعملوا كده زمان. يعني انا شفتها بعيني في الازهر من 10 12 سنه. كان كل يوم الصبح الست المحجوزه ال 41 اسبوع دي كان علقوا فيها محط ايه؟ اوكستوسن. وكان رئيس القسم والله يعدي في المرور ويقول ايه؟ شغلوا كده يا ابو حميد، شغلوا ساعتين كده ولا ثلاث ساعات. جرعه خفيفه وقت خفيف. مجرد الجرعه الخفيفه وقت خفيف بيجيب كونتراكشن خفيفه، تلقلق كده السيرفس شويه وتعمل فيه شويه ايه؟ رايبنج. ده كلام قديم قوي قوي قوي قوي كده، تمام؟ طب ويا دكتور ينفع الاوكستوسن اندوس بليفر؟ لا يا حبيبي. بتديوث ليبر يا بروجرس جلاندا يا بانك تعمل ايه؟ لو لقيت السيرفيس رايبن رابشر الممبرين، لو لقيت السيرفيس ان رايبن ادي بروستاجلاندين الاول. يخرب بيتك يا دكتور، امال ايه استخدامات الاوبستوسن؟ انزل معايا لغايه دلوقتي كله فاكس. ليبر فيرست ستيج، ايوه هي دي. في الفيرست ستيج المين يوز اوف اوبستوسن از تو اندوس ليبر ولا اوجمنت ليبر؟ بعد ما يكون حصل ايه؟ رابشر الممبرين. بس هي دي اللي اتعلم عليها صح. اوجمنتيشن اوف ليبر. وتحطها في بروتوجرام. ولو جه الاخ حازم قال لك ان انا متاخر ساعتين واليوترين كونتراكشن اي كلام بقى عندي انرشيا، ازاي بتصلح الانرشيا؟ عن طريق انك تزود مين؟ اوكستوس. طيب والثيرد ستيج يعني ايه الثيرد ستيج؟ انتوا عارفين علشان اولد البلاسينتا بستخدم ميثود اسمها ايه؟ على فكره براند اندروس مش اول لما البيبي ينزل بعملها على طول، براند اندروس بتساعد خطوه من خطوتين الولاده البلاسينتا، انهي خطوه؟ ديسنت، ولكنها لا تساعد. عايز تسبريت ادي اوكستوسن يعمل كونتراكشن يسبريت، او الاحسن تدي مين؟ ميثرجين، لان خلاص ما عادش بيعيل، تدي ميثرجين بس على شرط تكسكلود ان في عندي مين؟ توين. درس النهارده ماشي، اشرح ارقش بعدين توينز على طول ماشي يا دكتور. يبقى ثيرد ستيج عندي حضرتك انك تمانج بيها الثيرد ستيج ميثرجين احسن، تجارد بيها عن البوست بارتم هيمورج ميثرجين احسن. الله، اوكستوسن كله صفصف على حاجه واحده بس، استخدامه فين؟ في الاخر علشان يعمل كونتراكشن لمين؟ لليوترس، وهو بعين الله ايه؟ سيف، طالما بيستخدم بميثود ينفع وقفها، الميثود اللي ينفع وقفها اسمها ايه؟ تايتريشن، ربنا يبارك لك، تمام. طب يستخدم يا دكتور في اللاكتيشن كلابتوجوك؟ هبل، ماليش دعوه. طب يا دكتور ده بالنسبه لاستخدامات الاوكستوسن، طب ايه الكومبليكيشن بتاعته؟ على فكره انا قلتها وانت ما انتش واخد بالك. الكومبليكيشن بتاعته عندي وكاتبها لك تحت عنوانين لطاف قوي. اوفر دوزج اوفر ستيميليشن. طب تعال نبتدي باوفر ستيميليشن. كونتراكشن كونتراكشن كونتراكشن لغايه ما مين طرقع؟ كونتراكشن كونتراكشن كونتراكشن لغايه ما مين فيص؟ بس كده سهله قوي دي. دي اسمها اوفر دوزج اوفر ستيميليشن عندي. طب اوفر دوزج يا دكتور ايه مشكلتها؟ طب اقولها لك وندي فلوس للمره المليون على نفس الاجابه. لو اديت لواحده اكستوسن كتير كتير كتير هتلاقيها بتتشنك. واو باليوشنال هايبوناتريميا. اتاري يا دكتور ان هذا الاكستوسن مين اخوه؟ اي دي اتش زي ما قلت في اول الحصه دلوقتي حالا. ويا دكتور اي واحد واخوه بيبقى عندهم ستراكشرال سيميلاريتي، فهذا الاكستوسن فيه روح الاي دي اتش بنسبه 5%. هذه الروح عندي ما بتطلعش عندي غير في الاوفر دوزج. ساعتها عندي روح الاي دي اتش دي تعمل دايرسز ولا ضد الدايرسز؟ تحتفظ بالميه. طب ويحصل ايه في الالكترولايتس اللي عندك؟ تبقى دايليوتد. طب هيبقى عندي دايليوشن الهايبوناتريميا، ايه اللي يحصل؟ تتشنج. برافو عليك. الله، يبقى يا دكتور طب ما من الاول ما تحطش اكستوسن الا على محلول معايا. برافو عليك، وده سؤال شافه مشهور جدا. اياك تحط اكستوسن على محلول فيه جلوكوز، لازم تحط اكستوسن على محلول فيه ملح. ليه ملح؟ تو افويد هذه الدايليوشن الهايبوناتريميا. بمنتهى البساطه، شو اسئله الشفوي عبيطه ازاي واجابتها اعبط ازاي؟ اكستوسن على جلوكوز رحت في ده. طيب يا دكتور والحاجه الثانيه من دي من الاوفر عندي دوزج ايه اللي ممكن يحصل عندي؟ والله يقول لك البيبي يخش في ايه؟ جوندس. اتاري ايه؟ اتاري عندي حضرتك ان هذا الاكستوسن اللي بيديه بينزل للبيبي. طب بينزل للبيبي يا دكتور بيعمل ايه عندي؟ بيروح زائق عند البلروبين بتاعه من البلروبين بايندينج بروتين اللي هو الالبومين كومبتيتيف انهيبيتور مع الالبومين. يمسك هو الاكستوسن في الالبومين وينطر البلروبين، الواد بلروبين يطفح على جلده، الواد جاله ايه؟ صفرة. اه دكتور ده قالوا لنا السنه اللي فاتت، قالوا لنا ان الصفرة نواديز عندي موجوده بشده بشده، لا العادة بتولوجيكال جوندس بس اعلى بكتير من 10 15 سنه فاتوا. عارف ليه؟ ان كل الولادات بقى داخل فيها مين؟ اوكستوسن. عشان كده تلاقي الاكزجريتد فيسيولوجيكال جوندس عندنا عاليه عاليه عاليه عاليه. الشباب بتوع الماجستير يحضروا نفسهم لسؤال ديسكاس جوندس ويسبريدنس. عليه كلام ابن لذينه اليومين دول على النت وفي المستشفى وحاجه فيري ابديتد. هيبقى مين للكلام على البري اكلامسيا والاي سندروم اللي بيخليه دارك اولف جرين؟ هالب سندروم. والكلام نمره 2 على هايبر امسيس، وثلاثة نبذة على الاكيوت فاتي ليفر، ونبذة عن الانترا هيباتيك كوليستيزيس دي. ماشي يا دكتور. يبقى اوفر دوزج عندي ايه اللي حصل بالاوفر ستيميليشن؟ راح مفرقع بيبي فيص. اوفر دوزج يا دكتور ايه اللي حصل؟ دايليوشن هايبوناتريميا، وايه كمان عندي؟ وحصل عندي النيونيتال جندس اللي انا بقوله. طب يا دكتور دي بالنسبه عندي للسايد افكت، ايه بالنسبه عندي للكونترا اندكيشن؟ اعمل لك رسم اظن ما فيش اجمل من كده. رسمه عندي حضرتك رحم وفي جوه عيل وفي عندي مش عارف حوض، ولا خد بالك ان الكونترا اندكيشن عندي حاجتين، يا ابسوليوت يا ريليتيف، وانا مقسمها لك كده. طيب حضرتك واخد من الرحم وكاتب جراند مالتي بارا او سكار، ليه جراند مالتي بارا بخاف ادي عليه اكستوسن؟ ان دي لبست القميص وقلعته كم مره؟ 5-6 مرات، كل مره بتقلعه بيهيل باي فايبرس تيشو. سهل قوي حضرتك في المره السادسه وانت بتلبس التيشيرت ده ايه؟ ينزع منك. طب وليه يا دكتور في السكار؟ بنخاف ندي على السكار ليه؟ ايه؟ ليفرقع. بنخاف قوي ولا مش قوي؟ مش قوي، بحرص، عشان كده اسمه ايه؟ ريلاتيف. يعني جراند مالتي بارا، بارا 5 فيما فوق ينفع يتحط فيها اكستوسن؟ بس اللي ينفع تحطه، لان انت منصح، لكن اي واد خايب تاني لا، تحطه وتبقى قاعد جنبي وعارف، فاهم ان ده ممكن يفرقعها، تمام؟ وسكار ينفع؟ بس انت بس يا خالد، لانك ناصح وعارف ان هو ايه؟ ان الامور ممكن تتلمع عندك، ما تديهوش بغشاوه هنا، تمام؟ طب امال ايه يا دكتور عندي الابسوليوت كونترا اندكيشن؟ لا ما تحشش انت بقى حاجه بالعيل حاجه بالحوض. ايه رايك في العيل اللي بالعرض؟ تخلف. ايه رايك بالعيل اللي مشيمته جايه بالعرض؟ ايه المشيمه اللي بالعرض دي؟ بلاسنتا بريفيا، تخلف. ايه رايك عندي حضرتك اما يكون عندي ان الحوض عندي ضيق سواء بوني بلفس او يكون في فايبرويد عامل اوبستراكشن؟ تخلف. ففي حاجات واضحه جدا ريليتيف، وفي حاجات عندي مين؟ ابسوليوت كونترا اندكيشن عندي واضح. ماشي يا دكتور. اللي قاعد تتشاور عليه ده وتقول ان هو ذكي وده اللي هيحط على العيانه جراند مالتي بارا او العيانه اللي عندها بريفيوس سكور لانه ما هياش ابسوليوت كونترا اندكيشن، ده ريليتيف، وهو الواد ده هيبقى حريص يعني ايه حريص؟ عايز اقول لك يعني ايه حريص؟ بنحط حواليه حزام كده اسمه، اصل ده اللي بيورينا الكونتراكشن عمرها ما تعدي اكتر من 40 ل 60 ثانيه 3 ل 5 عندي في ال 10 دقايق، هو محطوط هنا محلول وماشي كده بميثود اسمها انترافينوس ايه؟ دريب. هتبتدي اول جرعه حفظ يا دكتور يا نهار ابيض، نسا يعني ولاده، ولاده يعني اكستوسن، فتيجي تقول لي الجرعه دي ما تحفظش؟ ماليش دعوه انا بقى، تمام؟ هتبتدي بنص ل 2 ملي انترناشونال يونت عندي كل دقيقه، ده بالاي في دريب. طيب وبعد يا دكتور نص ل 2 ملي انترناشونال يونت عندي بير مينت بالاي في دريب، ايه الاخبار؟ باصص على الرقم اللي عندك او حاطط ايديك على بطنها وبتشوف يا عم انت مفيش كونتراكشن لسه جت اعلى. بنعلى قد ايه؟ جراديولي، كل قد ايه؟ كل 30 ل 60 دقيقة ممكن ازود الريت عندي 1 ل 2 ملي انترناشونال يونت بير مينت، كل نص ساعة لكل ساعة. يعني امال احنا بنعمل ايه في المستشفى؟ لا حنفية والله، تروح فاتح حنفية فتلاقي كمية محلول اكستوسن فظيع جدا دخل، وتلاقي لسه ما جاش كونتراكشن، اصل واخد وقت. يا دكتور لا بسم الله ما شاء الله جت كونتراكشن كده، خف وتروح قافل، وطبعا على بال كل اللي دخل دول، على بال لما دي تخف تلاقي الرحم قافش وايه؟ مش راضي يفك. 5 دقائق 6 دقائق لغايه ما مين يموت جوه؟ البيبي. ساعتها عارف ساعتها انا باجي بعمل ايه؟ اول حاجه بروح كاميرا بشرب ممبرين على طول او ابص على الميه، ساعتها الاقي ايه؟ ميكونيا مستان، انت كده عملت ايه بنفسك؟ جاري على طول قيصريه، ده تيبيكال، ده شغلنا في الدمرداش. امال انت بتعمل ايه يا دكتور عندك؟ اما بنزود بنزود بالايه؟ بالرحم. وعيني على المحلول وايدي على بطنهم، دي اللي اسمها ايه ميثود؟ تايتريشن ميثود، تايتريشن ميثود، معدل بسيط 1 ل 2 ملي انترناشونال يونت يزيدوا عندي كل 30 ل 60 دقيقة، تمام؟ مش أكتر من كده. وإيدك على الرحم وإذنك على البيبي، أوفر كونتراكشن، فيتال ديستراس، على طول يقف مين؟ يقف المحلول. بعكس إيه يا دكتور؟ بعكس البروستاجلاند، البروستاجلاندن اللي داخل ما إيه؟ ما يطلعش. بشوف عندك البروستاجلاندن كاتب عليه إيه؟ كاتب عليه يستخدم الاول اكتر، يستخدم في السيرفكس اكتر، وهو ان ايه؟ ان سيف. وخدت منه 3 اسهم والله. وكده لك سهم حاطط لك السيرفكس اول حاجه عشان هو فعلا حلو على السيرفكس. وحاطط لك ثاني حاجه مين؟ يوترس. وحاطط لك ثالث حاجه مين؟ فيتس. يلا بقى نتكلم بقى، بسم الله الرحمن الرحيم. بيعمل ايه ده يا دكتور على السيرفكس؟ والله بيعمل عندي رايبنج للسيرفكس. هو ده استخدامه الاساسي؟ هو ده استخدامه الاساسي. يعني مش استخدامه اندكشن اوف ليبر. اصل بص عارف الفرق بين الكلمتين ايه؟ اللي يقولهم لي يبقى معلم. الفرق في الجرعه. انا ممكن البروستاجلاند ده اعمل بيه اندكشن بس هتحط فيه جرعه ايه؟ اكبر. دي يا دكتور لو عملت سيفير يوتراين كونتراكشن هتعمل فيها ايه؟ يا الرحم يطرقع على البيبي فايرس، لان ده قرص بيخش بايه بيدوب ما بتعرفش تطلعه، بس خلاص. عشان كده اسال، احنا البروستاجلاندين ده قصته ايه؟ يقول لك قصته لما نزل عندي في اواخر التسعينات كان اكتشاف رهيب، موضوع السيتوتيك ده اللي ساعات بيقول عليه سيتوتيك، اكتشاف رهيب لدرجه ايه؟ كان القرص ايامنا احنا 30 مايكرو جرام، وكنا ايه نحط الحوامل، نحط قرص كامل للحوامل لما يطرقعوا لقينا العيال بتتعب، رحنا قاسمينه بقينا نحط نص قرص، العيال بتتعب تراو، رحنا قاسمينه وحاطين ربع، وكانت دي اللغه العاديه، حط لي ربعايه، حط لي تمنايه، تحس ان هي لغه حشاشين، حط لي توت توت كده صغير في البتاع. فراحوا اختاروا هم اقراص اوريدي ايه؟ 25 مايكرو جرام تمنايه، وهو ده اللي بيستخدم دلوقتي. يا دكتور ممكن استخدمه كاندكشن اوف يوتراين كونتراكشن بس ان سيف. اللي يعمل كده واحد برضه يبقى حريص وفاهم هو بيعمل ايه. نعمل كده بنعمل كده، لكن ده مش مستواك. امال انت مستواك ايه؟ بروستاجلاندين مينلي رايبنينج اوف ذا سيرفيس. ايه يا دكتور القرص ال 200 مايكرو جرام؟ لا القرص دلوقتي كام؟ 25 مايكرو جرام، 25 مايكرو جرام، 25 مايكرو جرام، 25 مايكرو جرام. كم جرعه؟ بين كل جرعه وجرعه كام ساعه؟ اربع ساعات بس خلاص. واسمهم ايه دول يا دكتور؟ مهمين احفظهم؟ يا الاي 2 يا الاي 1. طب يا دكتور الاي 2 دي بنحفظها ازاي؟ بقول لك يا سيدي ان انا عايز احط عندي بروستاجلاندين، فاكر؟ ان ذا فاجينا. يعني يا دكتور عايز احط فاجينا بروستاجلاندين؟ علشان ايه؟ علشان اعمل شويه سيرفايكال دايلاتيشن. كده خلاص عرفت عندي الاسامي كلها. بروستاجلاندين ان ذا فاجينا، فاجينال بروستاجلاندين، علشان اعمل سيرفايكال دايلاتيشن. فاسميه كده بروستاجلاندين ان ذا فاجينا اسمه بروستين. ويا دكتور عندي فاجينال بروستاجلاندين اسمه فاجي بروست. ويا دكتور عشان يعمل سيرفايكال دايلاتيشن اسمه سيرفيدل. يا دكتور مش فاهم انت بتقول ايه، خلاص احفظ. طب مش فاهمني خلاص احفظ، مفيش مشكله خالص. اصل ده العادي ان انا اقول لك احفظه، بس انا بقول لك بروستاجلاندين ان ذا فاجينا، فاجينال بروستاجلاندين عشان يعمل سيرفايكال دايلاتيشن. بروستاجلاندين ان ذا فاجينا اسمه بروستين. طب وفاجينال بروستاجلاندين اسمه فاجي بروست. فاجينال بروستاجلاندين فاجي بروست يعمل سيرفايكال دايلاتيشن اسمه سيرفيدل. وكل ده يا دكتور اسمه ايه؟ اي 2. دكتور الاي 2 ده اخباره ايه؟ حنين. حنين. طيب ومال الاي 1 يا دكتور؟ لا اشد. اي 1 ده بجد ده اللي احنا بنستخدمه عشان نسقط بيه الستات. نعم؟ سقط بيه الستات ليه يا دكتور؟ عن اصل البروستاجلاندين استخدامه اكتر فين؟ في الاول. هو ده اللي اسمه الميزوتيك او السيتوتيك. هو ده حضرتك اللي انت شغال دلوقتي في الصيدليه. اما بيجي لك اي زبون يقول لك هات لي شريط ميزوتيك او سيتوتيك، بتقول له هات لي روشته الدكتور، تقول له ورنيك وريني كرنين خط الاطباء، ما بيتصرفش، لان انت ممكن تنزل بيه بيبي. هو ده اسمه الميديكال ابورش، ده حرام. هو ده اللي البنات الصيع بتوع كليه حقوق وكليه تجاره وكليه فنون جميله، اي حاجه كليه الطب، يقول لك يا دكتور عايز اسم القرص اللي بينزل العيب. هو ده لو قلته حسابك عسير عند الله. واسمه ايه؟ سيتوتيك ميزوتيك. انا بقول اهو لان انا حليت دمي منه. تمام؟ بروستاجلاندين اي 1 شديد، يبقى الاي 2 حنين، الاي 1 اشد. البروستاجلاندين اي 2 اللي هو فاجي بروست او اللي هو عندي السيرفيدل ده، مش موجود في السوق دلوقتي غير الفاجي بروست ده علشان تبقى عارف. تمام؟ الفاجي بروست ده هو اللي بتعمل بايه؟ رايبنج للسيرفكس. واياك تعلم الجرعه دي 25 مايكرو، اربع جرعات، اربع كل واحده اربع ساعات. طب وايه يا دكتور الاي 1؟ ده اللي احنا بنسقط بيه للناس الوحشه من الدكاتره الوحشه. سيتوتيك ميزوتيك. واللغه بتاعت الحوار الواطيه بتاعتنا اسمها تكتكت العيان يا ابني؟ تكتكتها. تكتكه دي يعني ايه؟ يعني محطوط لها مين؟ قرص. طب يا دكتور واقول لك الاسهل كمان، ده ممكن يتحط بالبق. شفتها دي قبل كده، ان واحد كان بنت رقاصه وهو واد كان غني جدا، فهي ام الرقاصه اما بنتها حملت كانت عايزه تلبسه جوازه وبتاع، فقلت له ايه؟ ادي لها كوبايه ميه ولا انت مالك بيل كده، وديها قرص حديد. وقرص الحديد ده هي ده طبعا اللي عمل كده ده، وكلهم في النار، كل اللي بحكي عليهم كده في النار. قرص الاتليل ده ايه اللي هو؟ قرص ده اللي بيقول قرص سيتوتيك، قرص ميزوتيك. العديد ده انا بقول لك كده، انا ماليش علاقه بالقصه خالص. تمام؟ انا كنت بس كنت شاهد على الموضوع. تمام؟ فينفع تاخد بالبق؟ ينفع يتحط في الريكتم؟ يا طبعا الرضا طبعا لحالات الاتونيك فيستيفال ده انا كنت كنت بزرفها اربع اقراص ولقيت مخص عليك يا نهار ابيض اه مش اسم المظروف او يسموه في الصعيد ايه كلابيس ها اقول لك كلابيس اه والله يسموه ده ويسموه في الخليج ايه حد جاي من الخليج تحميل اقول لك انا خدت التحميل يا دكتور اداني سخن واداني تحميله سلام وفي الصعيد يقول لك لا واداني تلبيس انما هنا ما هو عشان كده اسمه ايه لبوس لبوس لبوس ينفع تحتفظ بالبق ينفع تحتفظ بالريكتم برافو عليك تمام ماشي يا دكتور طب امال ايه بتاع اليوترس ده ايه البروستاجلاندين اللي بيعمل يوتراين كونتراكشن ده ده قوي جدا جدا جدا لدرجه ان مش موجود في السوق اسمه افتو الفا ده انت جبت سيرته ده قبل كده ايوه ايوه في الاتونيك فيستيفال اما فتحنا وعملنا لابوراتوري وبقول لك الخطوه رقم اربعه اللي عملته في الخطوه رقم واحد عيده بس بشكل ايه مباشر كنت في الخطوه رقم واحد حطيت اربع اقراص بروستاجلاندين في الريكتم تعال هنا بقى اما تفتح وحط عندي بروستاجلاندين ان ذا مايوميتريوم اه ساعتها قلت لك ان ذا مايوميتريوم احط بروستاجلاندين اسمه ان ذا بروست ان ذا بروست وده مالها يا دكتور مش موجود مش موجود ليه لان الناس بتخاف لا احنا نديه علشان اندكشن اوف ليبر نفرقع الرحم واخد بالك ان الافتو الفا ده جامد جدا جدا جدا جدا مش بقول لك الادويه دي انسيف لدرجه ان الافتو الفا ده انا بقول لك في البوست بارتم هيمورج يعني بعد ما البيبي طلع زي المترجين من قوته يبقى الاي 2 ده رايبننج الاي 1 ده ابورشن الافتو الفا ده اتونيك بوست بارتم هيمورج اسمه ان ذا بروست طب يا دكتور ده كده حاجه ثانيه جنب اليوترس ايه حكايه انترا يوتراين اكسترا امنيوتيك ده كلام قديم كلام قديم كانوا بيحاولوا يسقطوا زمان بالستات بطريقتين بثلاث طرق وحياتك كلهم كلهم عاف عليهم الزمن اول طريقه قديمه ان كان يخش هنا ويحط سلاين او جلوكوز او يوريا هايبرتونيك مجرد عايز يخلي الدنيا مملحه وخلاص يعلي التونستي علشان مين اللي يفرقع امنيوتيك ممبرين عشان يطلع اكس اون ايه اكس اون بروستاجلاندين فاكرين اخدناها فين دي حاسس ان خدناها في حته او الدي اي سي صحيح مجموعه المول صحيح طيب ويا دكتور بطلوا الطريقه دي اه طب وايه الطريقه اللي بعديها الطريقه اللي بعديها كانوا بيدخلوا هنا قسطره صفرا كده كلكم عارفين اسمها قسطره فولس وبعدين يا دكتور استنى عشت اللحظات دي دكتور جلال كنا بنعمل ايه مش عارف عشت الكلام ده كنا نحط قسطره فولس ونمليها 5 10 مللي والعيال هنا مع السرير وعامله رجليها كده والقسطره معاها وبعدين نشد القسطره ونربطها في السرير وكل شويه الامتياز يجي يشد كل شويه الامتياز يجي يشد كل شويه يشد وبيحاول ميكانيكالي بالبالونه بتاعه الفولس كاستر يعمل ايه يوسع السيركس ايه الطريقه الحقيره دي يا دكتور والله العظيم وتتلاقي في المستشفى كده عادي كشك ولاده النص بيولد والنص مشدود بقسطره يا دكتور اخش الحمام فكني قال واحد فك يا ماما انت قسطره اساسا اعملها على روحك مفيش مشاكل تمام بس قسطره فين مش في البلادر قسطره هنا طب يا دكتور دي اتلغت اه طب وايه اللي جه بعديها انا اتورمت القسطره دي مش دي بالونه طب ما تحقن حواليها احنا حواليها ايه بروستاجلاندين طب انت لو حرمت كده يبقى كانك بتحقن انترا يوتراين بس اكسترا اميوتيك ما هي دي واتمنعت ما انا بقول لك الانز بروست ده مش موجود منع اه يعني دي كنت بالطريقه بتسقطوا بيها اه وان الاول شوف التطور هايبرتونيك سوليوشن وبعدين استرت بول فولز وكان شد كده انترا يوتراين اكسترا اميوتيك وبعدين القسطره دي بقينا نحط معاها بروستك كمان والكلام ده كله ايه لاغي لاغي لاغي لاغي يعني دكتور ده كلام كتير قوي والله ما عليك غير الكلمتين اللي مكتوبين في الورقه اللي بالعرض ويا ريت لو تفتكرهم دول اخر السنه الف حمد وشكر وبعدين انت مستقلهم ليه ده تقريبا هو الكلام اللي مكتوب فين في النظري مش ناقص حاجه بس يا دكتور طب الفيتس البروستاجلاند اللودر في الفيتس اخص عليه ده انا اسالك بشكل غير مباشر لو واحده اخذت انتي بروستاجلاندين كاتوكوليتك ايه التاثير على الفيتس على اللونج ران بريماتور كلوجر اوف داكتس ارتريوس طب والحاجه الثانيه بقول لك درامس طب وانت مزود ايه بايدك تستعمل ثالث باس ديت برافو عليك تاثيره على الفيتس لا انت عدت من الحصه اللي فاتت الحمد لله طب اخبار الميثرجين ايه يا دكتور لا الميثرجين كل اللي عايزك تعرف فيه كلمه واحده بس ات انديوس نوع من الكونتراكشن اسمه ايه تونيك كونتراكشن ما يتاخدش لما يكون عند اليوترس ما فيهوش ايه بيبي طب ايه اللي عايزك تعرفه معلومتين اصل موضوع هبل مش جاي اكلمك فيه اول حاجه هنلاقي اسمه ايرجوت الكالويد. ايه الايرجوت الكالويد الثاني في المنهج؟ برومكريبتين، ربنا يبارك لك، تمام، ارلوديل، حاجات بتاعه الايه، بتاعه الهايبر بروتينيميا. ادي اول معلومه. ثاني معلومه ان في الشفا يقول لك اول حاجه تعملها ايه قبل ما تدي حقنه ميثرجين بعد الولاده، واكيد الكل عارف، اكسكلود انذر فيتس، اكسكلود توينز، دي بقت خايبه قوي. ثالث حاجه عايز اقولها لك ان ده بيعمل سيفير تونيك كونتراكشن في السموث مصل، علشان كده ممنوع يتاخد في العيانين الهايبرتنسيف، ممنوع يتاخد في العيانين الكاردياك. طب وايه اللي حصل يا دكتور على العيانه بتاعت الاسبوع اللي فاتت اللي مات؟ ما انا قلت لك يا ابني ماتت خلاص، يعني انت عايز ايه؟ هي ماتت، ماتت عشان كانت هايبرتنسيف والناس فضلوا يدوها عندي حقن ميثرجين، مش غير 6 امبولات. العيال اترفدت دي خلاص على فكره، تمام؟ بس ماتت من ايه؟ من ميثرجين هايبرتنسيف مايكاردن. فاكرين الحكايه دي؟ فاكرين الحكايه اللي حكيتها لكم دي؟ ماشي يا دكتور، اوكي. انا بقى مش عارف بقى اقول لك الار اتش الار اتش الار اتش. انا شايف ان درس الار اتش سهل بقى. انا هشرح توينز ولا الار اتش؟ مش انا حاسس برضو ان في ناس كتيره مش قد كده فيه الار اتش برضو. توينز عبيط قوي على فكره، تمام؟ فيلا نجيب الار اتش. يلا يا دكتور بعد الار اتش هتعمل ايه؟ توينز. وبعد التوينز هنعمل ايه؟ مجموعه ميه. خلص 4-5. وبعد مجموعه الميه تعمل ايه؟ كونجنتال فيتال مالفورميشن. بجد؟ اقسم بالله. ايه ده؟ هنمشي 4-5؟ انا مسؤول عن كلامي، عارف لو مشيتك 4 يبقى انت محروق. مش هاخرك 4-5. يلا يا دكتور ار اتش نيجاتيف. ايه السؤال اللي جالهم النهارده الصبح عندي في الامتحان؟ السؤال اللي جالهم في امتحان الصبح بالدبلومه، ايه الامتحان اللي جه بالدبلومه؟ discuss management of RH. يا دكتور ما انا الموضوع عارفه، انما المشكله لما بيجي لي سؤال لايك ده discuss management هكتب في ايه؟ هكتب في ايه؟ عارف discuss management دي هتكتب ايه؟ هتكتب الحته اللي تحت. ايه يا دكتور الحته اللي تحت دي؟ هتقول والله انا لو شفت العيانه الار اتش نيجاتيف دي شفتها عندي وهي برايم جرافيدن، يا ترى اعمل فيها ايه؟ والله لو شفت العيانه دي وهي ار اتش نيجاتيف وهي مالتي جرافيدن، يا ترى برضو هعمل فيها ايه؟ تمام؟ يبقى مانجمنت عندي هو اللي مقصود بيه مين؟ السهمين اللي موجودين اللي تحت دول. يعني يا دكتور تخش على المانجمنت على طول؟ بس عامل فيك حاجه غريبه جدا، ان كل شويه اطلعك فوق، كل شويه اطلعك فوق، كل شويه اطلعك فوق. تمام، ماشي. يبقى ده اول سؤال. اول سؤال اسمه ايه؟ مانجمنت اوف ار اتش. طيب وده يجي وش. طب وايه اللي هيحصل؟ مقدمه بسيطه من فوق وبعدين تخش على طول برايم، هتعمل ايه؟ مالتي ايه. طيب ايه السؤال الثاني يا دكتور الار اتش نيجاتيف اللي انت مرعوب منه بجد؟ عايز اكلمك حقيقه، يعني ايه اللي انا مرعوب منه؟ اهو ليه يعني؟ ما كلها اسامي ربنا، يعني ما كلها زي بعض. اطلع بره، اطلع بره. هيدروستاتس ايه اللي زي الار اتش كومباتيبلتي؟ ايه اللي جاب الهيدروستاتس للاريثروبلاستوزس؟ ده الاريثروبلاستوزس في تالس ده نوع من انواع الهيدروبس. الهيدروستاتس ده يا جماعه بنقسمه حاجتين، يا نهار ابيض احنا نرجع لورا قوي. يا اما يا دكتور اميون يا اما نون اميون. هو يا دكتور من الاول بالراحه علينا، هو يعني ايه اساسا هيدروبس في تالس؟ هيدروستاتس يعني ايه؟ هيدروستاتس يعني بيمر. هيدرو يعني ميه، بس بيمر. طب يا دكتور لا ده له ديفينيشن معروف. ايوه اسم الله عليك، اديك جبت التايهه. ديسكاس هيدروستاتس، ايه اللي هيحصل؟ نمبر 1 ديفينيشن، وحط تحت عنوان انتروداكشن. نمبر 2 تايبس، وتتقسم نون اميون واميون. شوف انا قسمتها ايه؟ مش اميون ونون اميون، نون اميون واميون. هترص له النون اميون الاول، بعدين تقول له لمين؟ الاميون، لانك هتفتح في مين؟ في الاميون، تمام. طيب ديفينيشن، هي حضرتك البيبي الكبير غلط، لو كده في اخر سنه غلط. حضرتك ايه؟ هارد بيدالس ويبقى عندي جنرالايز نقط اديما، سبكوتينيوس اديما، برافو عليك. اسوشيتد عندي ويز اكوميليشن اوف فلويد ان وان اور مور اوف ذا سيروس كافيتيز. دكتور صحيح انا قريتها، يعني ايه سيروس كافيتي؟ بلورال كافيتي، بيريتونيال كافيتي، synovial cavity, pericardial cavity, accumulation of fluid in one more of the cavities. طب وهي يا دكتور الحاجه الثالثه وبلس عندي حضرتك لارج بلاسنتال شادو اكثر من كام سنتي فاكرين 4 سنتي برافو عليك لارج بلاسنتال شادو اكثر من عندي من 4 سنتي ايه ده معنى كده ان النورمال بلاسنتا الثيكنس بتاع اللي يجاوب 100 جنيه طبعا 100 جنيه برافو عليك دوري بس واضح انك مش عايز تقول اسمك مش عايز الفلوس مش عشان حسد خلاص هو شاور لي هو بيعمل لي كده بيقول لي ان هي تخينه في الوسط وبعدين ايه على الجناب تابرنج وعمل لي كده بيقول لي ان هي في الوسط عندي بتبقى 1 انش 2.5 سم تمام وبعد كده ايه تابرنج ربنا يبارك لك يا رب تمام يبقى هي في قمه تخانتها في الوسط عندي اخبارها ايه 1 انش 2.5 سم هنا عندي امتى يبقى لارج بلاسنتال شادو اما تبقى اكتر من كام 4 سم يعني الاول يا دكتور اقول له ديفينيشن يا سلام لو تميزت عن بقيه الدفعه وكتبته تحت عنوان ايه انترودكشن طب الانترودكشن يا دكتور ما هو الديفينيشن لا لا لا انت بتزوقه وتزوقه دي ايه دي دماغي انا دماغ الاول متكلفه دماغ الثاني تحتيه دماغ الثالث تحتيه لغايه ما توصل 1700 دماغ الاول على الدفعه يقول ايه اقول لك عندي هايدروف تالس If the baby who is diagnosed by general subcutaneous edema presence accumulation of fluid in the serous cavity and large placental عندي shadow it may be due to immune or non-immune full stop immune causes nowadays are much decreased due development of عندي anti-D vaccination routinely for Rh negative mothers full stop الواد ده بيحاول يبعت لي SMS من خلال introduction بيقول لي انا جامد ما تقراش بقيه الحاجات ما تضيعش وقتك ابقى بص على المذكرات الخايبه انما اكيد اللي كتب النظافه دي اكيد كتب حاجات ثانيه كويسه انا بقول لك اهتم قوي بدخلتك بالديفينيشن والانتروداكشن وعلى ضمانتي محدش هيقرا نفس الفراخ المكتوب جوه ماشي يا دكتور ادي الدخله طيب وبعد كده نمره 2 كلاسيفيكيشن اميون نون اميون يعني ايه يا دكتور نون اميون؟ نون اميون اي حاجه تعمل في الانسان إديمة بس ده كاني بقول لك في البطنه discuss generalized edema of the human being هتقوم مقسمهم لي وتقول لي اول حاجه نفس اسباب الجنرالايزد ايه بس في العيال ده بس في العيال يعني عيل جاله هارت فيلير يعني عيل جاله هيباتيك مش عارف congenital liver cirrhosis يعني عندي عيل فيه congenital renal failure نفس اسباب الجنرالايزد انا سارقه بس فين عيال كاردياك هيباتيك رينال مفيش مشاكل طيب وايه كمان ممكن يا دكتور ايه كمان انفكشن لان الانفكشن بتعمل ايه عندي بتعمل عندي سبتسيميا طب وايه اللي حصل لو حصل فيتال سبتسيميا ار بي سي اتكسرت طب وانس الار بي سي اتكسرت بسبب الانفكشن ايه اللي هيحصل عندي الواد ده هيورم جامد موت اللي يقول لي ازاي صحيح ار بي سي اتكسرت هايبر دايناميك سيركيليشن هاي اوتبوت هارت فيلير انا عايز اجيب لك اديمه باي شكل ار بي سي اتكسرت زي حاله الار اتش بس هناك اتكسرت بسبب اميونيتي هنا اتكسرت بسبب ايه فاكشن طب خش على بعدين يا دكتور طب ما الثلاسيميا تكسر الار بي سيز وهتفضل تقول لي نفس الكلام والبيتا ثلاسيميا حفظوا لنا ما بتجيش الا بعد 6 شهور وارد عليك نفس الرد وانا قصدي على الالفا ثلاسيميا مش البيتا ماشي طب وخش يا دكتور على اللي بعديها يا دكتور سي اف ام اف بعض الكونجنتال فيتال مالفورميشن زي مين زي ان يكون في عندي مشاكل في القلب كونجنتال الواد عندي حضرتك مولود داون سندروم وتلاقي داون هايدروبس ليه يا دكتور داون بقى هايدروبس علشان حضرتك في مشاكل عندي مع القلب عملت للبيبي ده هارت فيلير وهو جوه امه فايه اللي حصل؟ حصل جنرالايزد إديما طب واخر حاجه ايه يا دكتور عندي من الاسباب؟ كاتب لك تي تي تي تي تي هتفتكرها؟ ايوه توينت توينت بس فيوجن واحد بينقل الدم للتاني لانهم العيالين دول مشتركين في 1 بلاسنتا البيبي اللي عمال ينقل الدم عمال يظهر وعمال يبقى والبيبي التاني اللي عمال يجي له الدم عمال يكبر ويبقى برافو عليك واحد اللي بينقل الدم والاثنين هيموتوا الدونر اللي بينقل الدم هيموت من ايه؟ انيميك هاي كارديك اوتبوت هارت فيلير واللي بيتنقل له الدم هيموت من ايه؟ كونجستيف هارت فيلير الاثنين هيموتوا وحياتك ايه يا دكتور؟ يعني شويه اسامي نحفظها؟ اه لا بس بقول لك ايه؟ ده الحمد لله ان المنهج الحفظ اللي فيه بيمينمايز، اصل الناس بتحفظ تتنسي، انا معظم الحاجات بالدماغ وبالفوتو ميموري. تخيل لو المنهج كله كده وحياتك انت اتدرس لنا بالمنظر ده. المنهج كله تدرس كده 1 2 3 4 اقول لك ودي هتحفظ على ايه سمحت اس يعني كذا وان يعني كذا واتش يعني كذا وتي يعني كذا طب والثانيه زرفت اس يعني كذا وار يعني كذا المنهج كله كان كده حبيبي احمد ربنا قوي من الحفظ ايه از مينيمايك ولا احفظ صم انا هكتبه يا دكتور الكلاسيفايد حاجتين راندوم يونيت ان يونيت جنرالز انا سيركو انفكشن وكونجنتال انوميز والفا ثلاسيميا وتوين توين ترانسفيوجن بس خلاص تمام طيب يا اما راندوم يون يا اما ايه اميون يعني ايه اميون يا دكتور لا ده انا هرسمها لك برسمه بسيطه عايز اخش في الموضوع مش عايز ده وقت وكل شويه هرجع للرسمه دي فعشان كده ركز معايا قال ايه قال ان الست دي حظها عندي ان هي ار اتش ايه نيجاتيف اتجوزت زوج ار اتش ايه بوزيتيف خلفت عيل ار اتش اي خلفت عيل ار اتش اي بوستر اوبا بقى عندي انتجن بوستر طب ايه اخبار يا دكتور اخبار اللي عندي ان هذه الست از نيجاتيف طب يا دكتور طب ما لا مؤاخذه ما لا مؤاخذه هناك حائل بين هذا دم البيبي وبين دم الام وهذا الحائل اسمه ايه بارير برافو عليك وجامد موت تقول لي بلاسينتا البارير ده متكون من 4 حاجات حد جنبي يقولهم لي من بره لجوه واول خلايا من بره ضاعت الحدود بتاعتها اسمها سينسيتوتروفوبلاز خش جوه خلايا ليها حدود اسمها سيتوتروفوبلاز بعد كده تخش لشويه كونكتيف تيشو ميزودير بعد كده تخش في الاخر للاندوثيليوم بتاع بلاد بس 1 2 3 4 طب نلم من جوه لبره دم البيبي اول حاجه هيشوفها اندوثيليوم بتاع الاوعيه الدمويه وبعدين عندي هيشوف كونكتيف تيشو ميزودير بعدين هيشوف سيتوتروفوبلاز بعدين هيشوف سينسيتوتروفوبلاز ايه ده يعني دم البيبي لا يختلط عندي بدم الام ابدا خلطش خالص يا دكتور امال ازاي بيتم تبادل عندي الحاجات والله بيتبادلوا يا اما باي 1 سمبل ديفيوجن 2 فاسيليتيتد ديفيوجن 3 اكتف ترانسبورت 4 بينوسيتوزس ماشي فرزح في يوم كده في الام اس كيو حتى انت ما عرفتش تقولهم ايوه صحيح سمبل ديفيوجن فاسيليتيتد ديفيوجن اكتف ترانسبورت بينوسيتوزس حتى انا ما كنتش فاهم انا ما بعرفش احفظ الصراحه ده عيب فيا تمام ماشي يا دكتور يعني لا يلتقوا ابدا تمام الا ايه اللي حصل على بس لو هذا البارير ايه تكسر طب امتى بيتكسر وقت الايه لا والله هزعل من قال وقت الولاده ده انت تحدد انهي ستيج بالذات ثيرد ستيج عندي برافو عليك يبقى هو عندي هيتكسر حضرتك عندي وقت الولاده بالتحديد فين يا دكتور وقت الولاده ثيرد ستيج عندي طب ساعتها يا دكتور لو اتكسر ايه اللي حصل هذا البوزيتيف انتيجين هيروح عندي علشان يثير ايه عند الام علشان يثير الاميون سيستم عند الام طب يا دكتور لما يثير الاميون سيستم عند الام الام هتبتدي تطلع مين هتبتدي تطلع عندي انتي بوديز اسمها ايه الانتي بوديز دي اسمها عندي اي جي ام الحمد لله اصل حجم الاي جي ام ايه كبير طب يا دكتور ما دام كبير يبقى مش هيعدي البلاسينتا الحمد لله ان اول الحمد لله ان لو عانى برايم جراف ده غالبا اول عيل هي ايه هيعدي اول عيل يعدي الا اذا انت فاهمني كويس تمام ليه يعدي يا دكتور عشان الانتي بوديز اللي طلع اي جي ام طب امال المشكل فين المشكل في العيل رقم 2 3 4 5 كل مره الست دي تحمل الاميون ريسبونس هيتغير بدل ما يبقى اي جي ام هيبقى اي جي جي ليه يا دكتور اصل الاي جي ام ده اسمه برايمري اميون ريسبونس انا برايمرلي بحاربك بايه بحاربك بدبابات كبيره حجمها كبير عددهم قليل انما السكندري اميون ريسبونس اسمه ايه المانيستيك ريسبونس عاد كده هكسوس نهار داخلين عدد كتير والحجم ايه صغير تمام ولكن انت كل مره تيجي تلسعنا على قفايا لا يقول ده مؤمن من جحر مرتين الجحر الاول اي جي ام الجحر الثاني اي جي جي ساعتها الاي جي جي الاحجام مالها صغيره والعدد ماله كتير يعدي يعدي ويأفكت البيبي عندي ويعمل له عندي افكشن يبتدي افكت ايه في البيبي الار بي سيز ويبتدي ايه يكسرها على فكره مش مهم ان هي تتكسر ايه يعني لما تتكسر البيبي صار يعاني من شويه انيميا او ممكن لو اتكسرت قوي يعاني من شويه انيميا زاد شويه جوت يا جماعه انا خايف عندي للار بي سيز تكسر لدرجه مؤذيه اصل الار بي سيز اللي موجوده في البيبي كتير حوالي كام جرام 18 جرام عارف امتى البيبي يتاذي اما يوصل درجه الانيميا لغايه اما البيبي يجي له انيميك هارت فيلير حد عارف عندي الهارت فيلير ده اقل من كام اقل من 8 جرام يعني محتاج تكسر 10 جرام من الار بي سي عشان توصل للليفل الخطر اللي بكلمك عليه اللي يجيب لي ايه في البيبي هارت فيلير اصل يا جدعان انيميا محلوله نقل دم جونس محلول لمبه فلوريسنت انما هارت فيلير دخلت المشكله. والهارت فيلير ده بيحصل عند كام جرام؟ اقل عندي من 8 جرام. ساعتها البيبي اللي هيجي له هارت فيلير هيبتدي ايه؟ يورم ويخش في حاجه اسمها ايه؟ هايدروس بيتالس. ايه ده يا دكتور؟ انت ما قلتش اي تفاصيل. اما انا الغريب بقى اللي عمله لك ان عايزك تركز معايا في المانجمنت وكل شويه هطلع لفوق. يبقى انت فهمت ان اللي فوق هو الاساس. ايه يا دكتور الاساس؟ انتيجين اميون انتي بودي ريسبونس. فين الانتيجين؟ في البيبي. اسمه ايه؟ على الهول بتاع الار بي سيز، لايبو بوليساكرايد على الهول بتاع الار بي سيز. طب يا دكتور وفين الاميون سيستم؟ في الام اللي مالها اللي مش مديه اخوانها. ليه؟ ار اتش نيجاتيف، ما تعرضتش للانتيجين ده قبل كده. طب والانتي بوديز هتروح لمين؟ للبيبي. تعمل ايه؟ تاذيه. طب وفين يا دكتور السؤال؟ سؤال من اثنين. واحد ديسكاس هايدروفيتاليس، اثنين ديسكاس عندي هاو تو مانج ا كيس اوف ار اتش نيجاتيف فيميل. بس وخلاص تمام. ديسكاس هايدروفيتاليس ده السؤال الكبير، هنفتح اميونو نون اميون اسامي بس. ديسكاس هاو تو مانج هو ده سؤال النهارده. هروح اقول له ايه حضرتك؟ اقول له والله المانجمنت ينقص الار اتش نيجاتيف فيميل دي، هل هي جايه لي عندي برايم جرافيدر ولا جايه لي مالتي جرافيدر؟ يلا نحكي، يلا نحكي. جايه لك يا سيدي عندي برايم جرافيدر، خلاص. طالما جايه لي برايم جرافيدر يبقى فين وفين دي الست دي لسه ما ولدتش، لسه ما دخلتش في انهي ستيج؟ في الثيرد ستيج. يبقى الست دي انا اعتبر ان هي اميون ولا نون اميون؟ اعتبر ان هي از نوت اميونايزد، ما حصلهاش حاجه. ليه؟ اصلك لسه حامل بكريه ما حصلتيش حاجه الا اذا كان قبل الحمل حصل احداث قبل الحمل خلتها بقت ايه؟ بقت اميونايزد. هو ايه يا دكتور الاحداث اللي ممكن تحصل قبل الحمل عندي؟ ان لها حد بالخطا نقل دم مين؟ ار اتش بوزيتيف. كان حملت فعال ار اتش بوزيتيف بالظبط. بالخطا او بالخطا. طب والخطا ده دايما بيبقى ناتج عن الايه؟ استعجال. انا بقول لك حادثه عربيه، يحصل كده امتى؟ حادثه عربيه. واحده ايه نيجاتيف؟ ساعتها ما بفكرش في حاجه، عندك كيس دم ايه؟ والله لو جاي لي كيس الدم الايه ده فيه هيباتيتس سي هديهولها، لو جاي لي فيه ايدز هديهولها، لو جاي لي معرفش ايه هديهولها. المهم انت بتنقذ ايه؟ روح. تمام. فدي الطريقه اللي هي ممكن تبقى سنستايست فيها حادثه عربيه. طب وايه الطريقه الثانيه عندي يا دكتور الثانيه؟ والله دي ديليما كبيره قوي. انا هحطك هنا في الموقف ده، صوت بني ادم بيموت وعندك كيسين مقدزين، تعمل ايه؟ سنه تموت ولا تدي لك كيس مقدزه؟ سنه تموت؟ سنة موت؟ لازم اديها كيسين بالاكس؟ لازم موقف زباله، موقف زباله. ماشي المهم انت انا ما اعرفش. يا رب ما اتحط في الموقف ده يا رب. انا همش، انت ليه وقفت؟ انت ماشي بالعربيه، العربيه اتقلبت في الطريق، انت ليه وقفت؟ انت تمشي، ما تحطش نفسك في موقف الزباله. طب وايه الطريقه الثانيه يا دكتور عندي؟ ايه الطريقه الثانيه؟ اسمها ايه الثلاثه؟ جراند ماذر ثيوري. ايه جراند ماذر ثيوري؟ كب عليها. يا دكتور احنا فين دلوقتي؟ احنا حضرتك بقينا واحد يا دي مين هو اللي بعد شوال اسمه ايه؟ طب ما اقدرش ايه؟ اصل واحد في القاعده يعني الايام جريت قوي يعني تمام؟ ايام جريت قوي. طب ويا دكتور والايام جريت بس بمزاجي دلوقتي اللي انا عايزه. يعني ايه مش وقته خالص تقرا ثيوري اسمها ايه؟ جراند ماذر ثيوري. برافو عليك. يبقى اول عيل يعدي ويتسال في الشفوي سين شين، سؤال شفوي امتى يا دكتور ما يعديش؟ والله لو جراند ماذر ثيري او اخذت نقل دم بالغلط. طيب دي استثناءات، لكن الصراحه كبرايم جرام ده لو جت له وهي حامل وهي حضرتك ار اتش نيجاتيف عندي ومتجوزه يا راجل ار اتش بوزيتيف، انا على طول هعمل لها بروفلاكسز وهديها حقنه ايه؟ حقنه ار اتش بس. يعني ايه يا دكتور عندي تعمل بروفلاكس؟ والله يعني ان انا هديها حقنه غريبه قوي. الحقنة دي فيها ايه؟ فيها اجسام مضادة للانتيجين بتاع الار بي سيز البوستيف دي. تحسبا ان لو الار بي سيز البوستيف بتاعة البيبي راحت عند الام الانتي بوديز دي هت ايه؟ هتكسرها قبل ما هذه الانتيجين تلحق تستفز الاميون سيستم ان هي تطلع مين؟ اجسام. تمام؟ يبقى انت هتدي حقنة اسمها ايه؟ حقنة ار اتش. يا دكتور اموت واعرف هي حقنة الار اتش دي ليه اسمها عندي حقنة انتي دي؟ ليه مش انتي سي؟ ليه مش انتي اي؟ والله كويس انك فتحت المنان، كويس ان انتوا بتفتحوا المواضيع دي النهارده على فكره. تمام؟ اصل الار بي سيز عندي كان عليها اثنين انتيجنز بس، واحد اسمه ايه؟ واحد اسمه بي، او واحد ما تسماش نان ايه؟ نان بي. برافو عليك، زيرو. تمام؟ او طيب وقفت لغايه كده؟ لغايه ما اكتشفوا بقى 1900 وكام انا ناسي، اكتشفوا ان في انتيجين موجود على القرده الخضراء في افريقيا على النسانيس، وجه بقى يسموا وقفنا عند بي، راح مسمين مين سي، راح مسمين مين دي، راح مسمين مين اي. يعني كام انتيجين يا دكتور؟ 3. اكتشفوها ازاي يا دكتور؟ اكتشفوا ان هو لايبوبروتين كده صغير، اه ده زي ما انت راسم، ايوه لايبوبروتين كده صغير على موجود على الوول بتاعت الار بي سيز. طب ليه الحقنه اسمها انتي دي؟ اصل اكتشفنا اني واحد فيهم انتيجينك بشده دي. يعني السي اي كلام؟ يعني الاي اي كلام؟ عشان كده الحقنه اسمها انتي دي، لان هو ده الموست انتيجينك، هو ده عند اللي بيطلع قادر ان يستفز الاميون سيستم بتاع الام، هو ده اللي بيعمل لي كل الايه؟ المشاكل. ماشي يا دكتور، انا قريته حضرتك كاتب سي دي اي وحاطط صح على نمره دي، يعني دي هو اقواه، بس ليه كاتب سي كابيتال سي سمول، دي كابيتال دي سمول؟ برافو عليك. يبقى عندي كل انتيجين من دول بص يا دراما تعجبوا الحته دي، بيتحكم فيه كام قليل؟ حته القليل دي ما انا مش فاهمها، حد فاهم اميونيتي ايه؟ بيتحكم فيه حاجتين. ماشي؟ سي كابيتال، سي كابيتال الصفه دي تبقى اسمها سائده، بين سي سمول، سي سمول تنحيه، سي كابيتال سي سمول سائده متنحيه، بس متنحي نص نص. يعني ايه نص نص؟ يعني نص الاوف سبرينج ممكن يبقى بوزيتيف، نص الاوف سبرينج يبقى مين؟ نيجاتيف. لو انت ار اتش نيجاتيف احلى زوج تتجوزيه يبقى متنحي زيك برضه، تمام؟ هو ار اتش نيجاتيف. طب ولو مياده لقيت ان خطيبك ار اتش بوزيتيف، امرك لله، احنا ما صدقنا جبناه، بس يا ريت يبقى هومو ولا هيتيرو؟ يا ريت ما بقاش هومو، هومو ده ما نرتبطش بيه من الاساس، لان هومو زايجوس ده معناه ان الاوف سبرينج كله 100% هيبقى بوزيتيف، انما هيتيرو زايجوس هاف اند هاف، هاف اند هاف، ماشي على بركه الله، ماشي. عشان كده الحقنه اسمها ايه؟ حقنه اسمها انتي دي، اسمها ايه يا عم الشيخ؟ اسمها رو جام. قصدي رو ار اتش، طب وايه جام؟ هي انتي بادي جي، انتي بادي ايه، انتي بادي ام، فاكرين اسامي الانتي باديز؟ طب تحت اسم جامد او مجدي، ها مجدي، مجدي احلى، ماشي. ام وايه وجي ودي وايه، او جامد، مفيش مشاكل، تمام. يبقى حقنه الار اتش دي ما هي الا مجموعه من الانتي بوديز الجي والاي والام. ما لو يا دكتور بيروحوا عندي على الام يقتلوا الانتيجين على الار بي سيز قبل ما الار بي سيز تستفز الاميون سيستم بتاع مين؟ بتاع الام. دكتور ما انا عارف هذا الكلام، الكلام اللي ما تعرفوش. الحقنه رخيصه ولا غاليه؟ المايكرو جرام بجنين والحقنه ب 300 جنيه، الحقنه كم مايكرو؟ ال 300 مايكرو جرام بتوع الحقنه دول الكلام اللي انت تعرفه ان هي لازم تتاخد بعد الولاده، اشمعنى بعد الولاده؟ لان المشيمة بتنفصل في الولاده، وساعتها حضرتك بيقول لك تتاخد اب تو 3 دايز، خد الكلام الجديد. ايه الكلام الجديد؟ من 3 دايز اب تو 3 ويكس، يعني دي حاجه حلوه من عند الله اللي اكتشفناها حديثا. ان فرصة على بال لما لم فلوس من النقطة بتاعت الواد اللي مولود ده 300 جنيه كتير، ما يجوا بينقطوك في عيد الميلاد اللي بيبقى بعد اسبوع ده على طول، بتاخد الفلوس دي وتروح تشتري الحقنة بعون الله وشغالة معاك لغاية 3 اسابيع، يبقى فرصة الاميون سيستم ما بيستفزش على الاخر لغاية بعد 3 اسابيع. بس طبعا كل ما تديها بدري كل ما يبقى ايه؟ احسن. برافو عليك. ده الحديث، عايز اقول لك اللي احدث منه، الاحدث منه لو انت لو رايش، ها ها، بندي الحقنه دي كمان روتين في الاسبوع كام؟ 28. جامد اللي يقول لي ليه؟ يا دكتور ده طلع فعلا ان البلاسينتا البارير ده بيبقى ديسربتد تماما عندي يوم الولاده، لكن حضرتك بيبقى الى حد ما ديسربتد على الاسبوع ال 20، عارف ليه؟ بيحصل ويف انفيجن اسمها الويف رقم كام؟ رقم 2. البيبي بيقول يا ماما كفايه عليا كده 500 جرام على الاسبوع ال 20، على الاسبوع ال 40 بيبقى الوقت قد ايه؟ 3 كيلو. اظن اتخنقنا من هذا الكلام. فمن كتر ما ايه اللي جابك يا بت؟ من كتر ما البيبي يزيد في النص الثاني اكتر، راح ربنا عمل ايه؟ سكند ويف اوف انفيجن. يعني ايه سكند ويف انفيجن؟ يعني بيبتدي يتقرب عندي في الميديا المصل وول بتاع الاوعيه الدمويه. فوتان الار بي سيز من البيبي للام اسهل، عشان كده حديثا بيدوا حقنه روتين جديده على الاسبوع كام؟ 28. بتفرق؟ مش قوي، بيقول لك كلام علمي. طب تاخدها، ناخدها يا دكتور مثلا، شو مرتب جوزك كام الاول؟ شو مرتب؟ متجوزه دكتور؟ كفايه عليك الحقنه اللي بعد الولاده. لو متجوزه الواد بيريا اللي على اول الشارع كان بيصلح كاوتشات مخرومه، ده ممكن يديك حقنه كل يومين، تمام؟ حسب انت متجوزه مين. ماشي. طب يا دكتور والجرعه، الجرعه بجد 300 مايكرو جرام، خد عندك يا سيدي. ممكن عندي ناس نو جرعه، ممكن ناس نص الجرعه ممكن ناس ضعف الجرعه حللوا اللغز. بيبي يتولد ما اديش حقنه خالص. ايه ده كل الكلام ده يتكتب؟ ده الكلام ده مكتوب بشكل منطقي اتفهم التفاهم. ذاكر من وراء النظر وغرق نفسك، ذاكر من هنا الدنيا هبله. يلا انت مش هد الحقنه. لو البيبي اللي نزل اخدت منه عينه دم واكتشفت ان البيبي اللي نزل ماله ار اتش نيجاتيف، هو كمان الحمد لله خلاص مفيش فيه اي داعي. اصل جوزها ار اتش بوزيتيف، بس الطبع ان جوزها هيتير وايه، والحمد لله ان حظ الواد ده ان هو طلع من 50% نيجاتيف، يبقى ساعتها نو نيد. طيب نص الحقنه ممكن تدي 150 ميكروجرام بس، او ممكن تدي انت. اما يكون البلاسنتال ترانسفير قليل، ايه ده هو ساعات بيبقى البلاسنتال ترانسفير قليل؟ اه مش في الولاده لا، امال فين يا دكتور؟ في السقط. احداث كده بسيطه بتحصل اثناء الحمل وحياتك، يعني زي مين؟ زي فرات الابورشن. زي مين يا دكتور؟ زي ما بنحاول نقلب البيبي ونعمل شويه اكسترنال كيفاليك فيرجن. ده من ضمن شروط الاكسترنال كيفاليك فيرجن، عشان بتلف في البيبي ممكن تشد على الكورد، تشد على البلاسنتا، تعمل شويه هيموريدج. ان لو العينه دي ارقتش نيجاتيف لازم تاخد حقنه ترقتش. ده من ضمن شروط عندي ان حصه النهارده كولجيت الفيتال مالفورميشن، انك تعمل امني سنتيزز، ان لو الست دي ارقتش نيجاتيف تاخد روتين لحقنه ايه؟ ارقتش. بص يا جماعه من الاخر، اي مانوفر عندي في الحمل ولو مينيمال، لو العينه ارقتش نيجاتيف تاخد الحقنه، خدها كلها ولا النص؟ النص. على فكره هو مش موجود 300 و100، موجود 300 و100 ها؟ موجود 100 ميكروجرام بس انت مالكش دعوه بهذا الكلام، تاخد جرعه ايه؟ اقل شويه. اي مانوفر في الحمل، اي مانوفر، فلتت ابورشن ولا اي مانوفر، حتى الاكتوبك. ايه ده الاكتوبك لحق؟ اه. حتى الفيزيكلر مول، لا اقف عدل واتكلم عوج. فيزيكلر مول ايه ان شاء الله؟ هو ده في عيل؟ لا مفيش عيل، دي شويه ايه؟ بس اهو اكتشفنا ان هذه الفاسكلز برضه فيها هذا الانتيجين بتاع الار اتش از ريبريزنتد على السطح بتاعها. ايه ده؟ ده يعني لو اتسال شفوي حتى لو الفيزيكلر مول عندي وواحده حامل فيها وهي ار اتش نيجاتيف مديها الحقنه؟ بص ولا اي مانوفر في الحمل. ماشي؟ تدي عند الحقنه لو الست ار اتش نيجاتيف. بس لو المانوفر بسيط ادي بس نص الحقنه. طيب امال ايه يا دكتور حكايه ان انا ممكن الجئ عندي وادي عندي ضعف الحقنه؟ واضح ان الموضوع له علاقه بالترانسفير. نص الحقنه اما الترانسفير يبقى بسيط زي حالات الابورشن، ضعف الحقنه اما الترانسفير يبقى كتير. جدع يقول لي امتى؟ لما يكون عندي بلاسنتال سيبريشن، اعنف بلاسنتال سيبريشن في موضوع اسمه اب العب كده. اقول لك ان ذا فيتال ار بي سيز ديستكس اتس واي ثرو ذا ايميتريم وهيماتوما عماله تتكون اكسيدنتال هيموريدج. تاني اعنف عندي ترانسفير في درس عند الريتين دي بلاسنتا، اما تمد ايدك وتنت تحفر وتمشي في لاين اوف كليفج عشان تجيبها بايه؟ بايدك مانيوال سيبريشن. ابو القيصريه ليه مكتوب السيزارين سيكشن؟ ليه مكتوب من الحاجات اللي بتعمل عندي اكسترا لود عندي السيزارين سيكشن؟ اخص عليكم اخص عليكم اخص. يا دكتور علشان عندي حضرتك انت في القيصريه بتطلع البيبي بايدك، طب والبلاسنتا؟ برضه بايدك. يعني البلاسنتا القيصريه تعتبر كانت بتعمل فيه مانيوال سيبريشن؟ ايوه. اه صحيح دول مكتوبين هنا، يخرب بيتك يا دكتور دول مكتوبين هنا. يبقى العادي الثيرد ستيج تمام؟ لكن امتى عندي بيبقى فيه اوفر افكشن عندي؟ اهو واحد اثنين ثلاثه، واحد بلاسنتا هيمرش، اثنين مانيوال سيبريشن، ثلاثه سيزارين سيكشن. اه صحيح. يبقى ساعتها يا دكتور بدل ما تدي حقنه تدي ايه؟ تدي حقنتين. تعرف لو اتكلمت باللغه دي في اخر السنه؟ ده هبل. مش عايز نوصل الحقنه، في حاجه اسمها ضعف الحقنه. في حاجه اسمها تدي عندي كميه من حقنه الار اتش حسب كميه الايه اللي دخلت لك، كميه الار بي سيز اللي دخلت لك. لا يا دكتور نقدر نحسبها؟ طبعا نقدر نحسبها بناء على معلومه بسيطه قوي، ان دم الار بي سيز بتاعه الفيتس قوي، الار بي سيز بتاعه الام ضعيف. ار بي سيز الفيتس يا دكتور قويه؟ طبعا. نوع من انواع الكومبنساتوري ميكانيزم عشان البيئه الايه اللي هو عايش فيها، البيئه الهايبوكسيك اللي هو عايش فيها، هيموجلوبين اف 18 هايبر دايناميك سيركليشن وار بي سيز قويه جدا. يعني افرض دي ار بي سيز عندي، الحمراء دي بتاعت الفيتس والسوداء دي بتاعت الام. كل المطلوب منك ايه؟ خد عندي عينه دم من الام. قال يا دكتور معاها واحده جالها اكسيدنتال هيموريج وار اتش نيجاتيف، عايزين نجيب لها 16 حقنه ار اتش. خد ياض حيلك حيلك حيلك، هات لي حقنه اللي هيدفع فلوس كلها، هات لي عينه دم من الام. ايه يا دكتور متوقع ايه؟ متوقع ار بي سيز ماترنال وار بي سيز فيتال. طب هتحط عليه ايه؟ حط عليه نقطتين حمض، حط عليه نقطتين الكلي. مين الار بي سيهات هتفرقع؟ المذر. مين ار بي سيهات هتفضل؟ الفيتس. بس خلاص ده اسمه ايه ده؟ اسيد ديناتوريشن تيست. قال كلي ذا ناتوريشن تيست ده مين اللي عمل البتاع ده؟ واحد اسمه كلي اور ايه يا ربي؟ كلي اور بيكتي تيست. طيب وهشوف كده تحت الميكروسكوب الفيتال ار بي سيز وعدها. طيب ياسمين هقول لك حاجه، مين اول واحد عمل كلي اور بيكتي تيست السنه دي في المنهج؟ في الفازوبريفي. غريبة ان انا بقول نفس الاسئله بنفس الاسلوب، وهنا برضه قلت ايه، واول مره خدنا فيها كلمه الكلي ار بي كي داس ده في الفازا بريفي عشان افرق الفيتال هيمرج من الماتيرنال هيمرج، وحط حمض وحط الكلي وعدت الار بي سي اللي باقيه. بيقول لك ايه يا دكتور؟ لو لقيت عندي 15 مللتر ار بي سيز ادي الحقنه، 30 سي سي هول فيتال بلاد ادي الحقنه. يا دكتور ازاي بنحسب؟ مالكش دعوه. عارف لو اعرف اعرف اقول، والله ما اعرف، ده شغل كلينيكال باثولوجي. بس اللي انا عايزك تعرفه المعادله دي، ان هذه الحقنه 300 مايكرو كافيه لقد ايه سي سيهات من الفيتال بلاد؟ 30. كافيه لقد ايه فيتال ار بي سيز؟ 15 مللي فيتال ار بي سيز. يعني لو انا ماجستير وحط لي معادله ان العيانه دي فريتند ابورشن وعملوا كلي اور بيك تاس ولقوا فيها ان 5 مللتر ار بي سيز من البيبي يعدلوا الام، تبقى الحقنه كام؟ 100 مايكرو جرام. 300 مايكرو جرام ل 15 مللي ار بي سيز، يبقى ال 5 مللي يكفيهم كام؟ يكفيهم 100. ماشي يا دكتور. يبقى هو ده المانجمنت بتاع البريب، هو ده ردا على السؤال. بس خدت بالك انا كل شويه بطلع فوق. يبقى تقول له ايه؟ يس؟ مش فاهم ايه بالظبط؟ كلي اور بيك تيست؟ طب يا سيدي انت دلوقتي انت ايه اللي حصل عندك؟ ترانسفير من البيبي لمين؟ للام. ترانسفير ده وقت الايه؟ ولاد، او وقت الايه؟ ثريتند ابورشن، او وقت الايه؟ اكسيدنتال هيمرج، او وقت الايه؟ سيزيريا سيك، اي وقت، تمام؟ ومشكلتك ان عايز تعرف عندي قد ايه من الفيتال ار بي سيز راحت عندي للام علشان تعرف مقدار الانتي بوديز اللي هتديهم في الحقنه قد ايه؟ حاكم المين اكشن بتاع ان الانتي بوديز دي تمسك الار بي سيز بتاعت البيبي تموتها قبل ما تروح للام تستفز هير ايه؟ هير اميون سيستم، اتفقنا؟ متفقين. لكن في حاجه انا مش متفق معاها عليك، ايه هي عندي؟ قد ايه من الفيتال ار بي سيز رايح للام؟ ادي احنا مش عارفينها. طب نقدر نعرفها ازاي؟ في بالوايم وفي بالعلم. ايه اللي بالوايم؟ عيل صغير مصري، عيل معقول ادي الحقنه، حصل مصيبه زرقاء ادي ضعف الحقنه. فهمنا دي بالوايم؟ يعني ايه عيل صغير؟ ابورشن ادي نص الحقنه. عيل معقول ولاده طبيعيه هي مراته ومراتك ادي الحقنه. حصل مصيبه زرقاء يعني ايه؟ اكسيدنتال هيموريدج، سيزيريان سكشن، مانيوس. انا لغوصت بايدي في البلاسينتا بنفسي، انا قطعتها بايديا، زودت كميه الار بي سيز اللي جايه من البيبي اللي رايحه عندي للام، ساعتها اعمل ايه؟ اضغط في الحقنه، تمام؟ دي الطريقه اللي بالوايه. ايه بقى الطريقه اللي بالصح؟ عايز الطريقه اللي بالصح؟ خد عينه من دم الام. طب لو خدت عينه من دم الام ماشي فيها مين؟ ار بي سيز الام وار بي سيز البيبي. عارف انت لو نصح قوي تقول لي ايه؟ طب يا دكتور ما ممكن بجهاز بيشوف عندي الانتيجينستي مش عارف اميونو فوتو كروماتوجرافي ولا بتاع، ار بي سيز الام نيجاتيف وار بي سيز البيبي ايه؟ بوزيتيف. طريقه معقده، طريقه كبيره، طريقه محتاج فيها حد كلينيكال باثولوجي. زمان كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيعملوا طريقه دكتور النساء اللي يعرف يعملها. ايه اللي دكتور النساء بيعرف يعملها؟ بياخد عندي 5 مللي من الفيت من دم الام، متوقع فيهم شويه ار بي سيز ام شويه ار بي سيز بي، بعدين اجيب عندي 5 مللي صوديوم هيدروكسيد او بوتاسيوم هيدروكسيد او 5 مللي هيدروكلوريك اسيد يا حمض يا ايه الكل. وعندي معلومتين انا عارفهم من النظر، ان ار بي سيز الام ضعيفه، ار بي سيز الفيتس قوي. وتيجي تقول لي معقوله ار بي سيز الفيتس هي الاقوى من الام؟ اقول لك اه، لان عايش في بيئه ايه؟ هايبوكسيك. وتقول لي طب وربنا عمل فيه كده ليه؟ علشان يكومبات هذه البيئه الهايبوكسيك، بدليل ان ربنا خلى هيموجلوبينه 18 وخلى ان السيركيليشن عندي هايبر دايناميك وخلى الهيموجلوبين اف دول هاي افينيتي فور اوكسجين، والحاجه الرابعه ان خلى عندي قوي مش سهل ان هو ايه؟ يتكسر. طب انا كده لو حطيت حمض او ماده قلويه مين بقى الار بي سيز اللي هتتكسر؟ بتاعت الام. اتبقى لي بتاعت المين؟ بتاعت البيبي. هنعمل ايه بقى في الار بي سيز بتاعت البيبي؟ هنعدها ازاي؟ معرفش. هتعدها ازاي يا دكتور؟ معرفش. هل بتتعد بير هاي باور فيلد؟ اكيد. طب قد ايه يبقى قد ايه؟ ماليش دعوه. انما اللي عرفته ان الار بي سيز اللي فاضله دي بيعدوها، وطلعوا من هذا العدد بمعادله ان لو عندي لقيت حضرتك اللي انا عديته ده تقريبا 15 ملي فيت الار بي سيز ما يوزي بيك سيت ده يكفي ايه حقنه. طب والحقنه كم مايكرو جرام؟ 300. اذا لو ال 15 متر فيت الار بي سيز بيكفي حقنه 300 مايكرو جرام، يبقى ال 100 مايكرو جرام بيكفي قد ايه؟ 5 مللتر. وابتديت احسب بقى الله الله الله وقت العامل دي اكسيدنت الهيمورج اه قولوا لي اصل انا لقيت 45 عندي مللتر فيتال ار بي سيز خلاص ال 15 مللتر ار بي سيز بحقنه 300 وده هنا 45 الست دي تاخد كام حقنه؟ اقول لك طب والعيانه اللي عندك دي ايه؟ ثريتند ابورشن. طب تعالى كده نحسب اه لقيت بس 5 مللتر فيتال ار بي سيز طب ال 15 ب 300 مايكرو جرام يبقى ال 5 بكام؟ 100 مايكرو جرام بس خلاص. طب وتيجي تقول لي وانتوا يا دكتور بتعملوا كده؟ خالص. امال بنعمل ايه؟ الكوليشن كام؟ قيصريه بتاخد ايه؟ حقنتين. اكسيدنتال بتاخد ايه؟ حقنتين. مانوال سيبريشن ايه؟ حقنتين. مسقطه بتاخد قد ايه؟ نص الحقنه اللي هي الحقنه ال 100 مايكرو واللي والد عادي بتاخد ايه؟ حقنه. تاخدها في اول كام ساعه؟ 72 ساعه اب تو 3 اسابيع. ولو انا علمي قوي وخايف قوي على الزبائن اللي عندي وكلاس ممكن كمان اديها في الاسبوع كام؟ 28. ولو انا عندي رفيق قوي وعارف ان الناس دول غلابه قوي ممكن ما اديش الحقنه خالص لو جيت عملت الار اتش بتاع البيبي وطلع هو ايه؟ نيجاتيف. او اساسا سالت الزوج واتضح الحمد لله ان الوليه دي ار اتش نيجاتيف ومتجوزه زوج ار اتش ايه؟ نيجاتيف. تمام؟ ماشي اوكي على بركه الله. طب وتبقى ايه المشكله اللي عندي؟ تبقاش المشكله خالص عندي في هذا الجزء من الدرس خالص. انت جاي يا دكتور دخلت في الدرس؟ خالص. ده ولا الدرس من هنا. طب وايه اللي انت بتقوله ده؟ دي اللي انا كنت متخيلها اسمها معلومات عامه. طب عادي امر. لا مش مهم مش مهم مش مهم مش مهم مش مهم يعني غلاوتك عندي مش مهمه يعني ملهاش اي معنى خالص يعني مجرد كده اسمه ايه وتشال ولا القيمه عارف يعني ايه مش مهم؟ انا عمري ما سفه من حاجه ولا مش مهمه غير ان انا متاكد لا هتبص فيك في الامس كيو ولا في السلايدز ولا في الالات ولا في الشفوي ولا في النظري ولا في احلامك ها؟ فما كبرش الموضوع. خش لي بقى على مين؟ خش لي عندي على درس الار اتش نيجاتيف. ايه ده؟ انت تشرح؟ اه خش احنا من هنا خد بيوتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. عيانه اخبارها ايه؟ مالتي جراف ده. امال ايه كل اللي فات ده؟ اخس. عيانه مالتي جراف واخبارها ايه؟ ار اتش نيجاتيف ومتجوزه مين؟ ادي ار اتش نيجاتيف مادر متجوزه عندي ار اتش بوزيتيف اف يعني فاصل باذن مش فيه بس ماشي متجوزه راجل ار اتش فازر بوست. طب وايه الاخبار عندي؟ جات لي هذه الست ووضع من اثنين. دكتور انا واخده الحقنه. دكتور انا مش واخده الحقنه. ده انا هبتدي بقى معاك اتكلم بالراحه خالص طالما انتوا واصلين لهذه الدرجه من الضياع. ماشي دكتور انا ايه؟ انا مش واخده الحقنه. ماشي يخرب بيتك ليه يا ماما ما خدتيش الحقنه وانت عارفه ان انت ار اتش نيجاتيف؟ عامل لك ايه يا سعاده البيع؟ بكام جنيه؟ ومش على نفقه الدوله. عشان كده هي هربت من المستشفى من غير ما تاخد هذه الحقنه وبقى دلوقتي اسمها بارا كام؟ بقى دلوقتي اسمها بارا 1. قول لها يا نهار ابيض ده انت حضرتك عندي شورلي شورلي شورلي تبتدي تبقي افكتد. قول لها يا دكتور انت عبيط انا ابني اللي فات وانا برايم جراف ده زي الفل. هنبتدي بقى نشتم بقى. لا لا انت اللي عبيطه لان المره اللي فاتت كان ايه؟ كان اي جي ام اول بيبي ايه؟ بيعدي الا في حالتين حد عارفه؟ او جراند ماذر سيري واللي قلت لك كب عليها دي تماما خالص. تقول لها انا يا دكتور هيجي لي ايه دلوقتي مصيري؟ فابتدي اقول لها دلوقتي انت تكون لك انتي بوديز اي اتش تي جي اللي حضرتك هتطلع على الار بي سيز بتاع ابنك في الحمل ده وتكسره وتعمل لك شويه انيميا. تقول لي انا سعيد درست الكلام ده في الاطفال. لا ايوه ايوه ايوه واسمه كونجنتال هيموليتيك انيميا اوف ذا نيو بورن. وايه ما هذا البيبي الانيميك عندي باذن الله شويه ليفر وشويه سبلين وشويه بون مارو يشتغلوا ويصلحوها. ولو الانيميا وحشه قوي انقل ايه؟ بلاد. مش مهم يا دكتور العيل التاني. طب خش في العيل التالت. العيل التالت بتاعك يا ماما ما تحملي فيه هيستفز الاميون سيستم اكتر واكتر ويطلع عندي اي جي جي اكتر واكتر. ساعتها هيأفكت البيبي اكتر واكتر، وهيبتدي عندك من كتر الاربسيس اتكسرت شويه انيميا، ويبتدي يظهر على الواد ده شويه ايه؟ جوندس. ايوه يا دكتور، انا خدت الكلام ده في الاطفال، ده كان اسمه اكتراس جريفس نيناتورم. ليه اسمه اكتراس؟ عشان لون اصفر. ليه اسمه جرافس؟ ما بيحصلش الا في المالتي جرافدا، ما بيحصلش في البرايم جرافدا، عشان كده اسمه جريفس مع الحمل المتكرر. طب ليه اسمه نيناتورم؟ ما بيحصلش. ليه ما اسموش اكتراس جرافس انفانتوليزم مثلا؟ مش عمالين تقروا اسامي وتحششوا اسامي لو عايز. ليه مش اكتراس جرافس انفانتوليزم؟ لانه ما بيحصلش الا ايه؟ في النيو بور. الله يا ولد، امال مين اللي حامل ابن جوه بطن امه؟ الام. طول ما البيبي عندي جوه بطن امه اربسيس بتتكسر وبيطلع بلروبن. هذا البلروبن بتاع الولد بيسلفه لمين؟ لامه. طب وامه بتكسفاي هذا البلروبن بهير ايه؟ ليبر. عشان كده مفيش عيل ابدا درس سيرفنت في الاطفال بيتولد ايه؟ اصفر. مش عيل بيتولد ايه؟ مصفر خالص. امال الصفره بتبتدي تظهر بعد ايه؟ 48 ساعه. مين اللي كان بيتخلص من الصفار ده جوه بطن امه؟ الليبر. طب يا دكتور، وبعد 48 ساعه يا دكتور يبتدي عندي يظهر الصفار ده على هذا الولد؟ اه. وبعدين نقيسه بالجهاز. طب اما تقيسه بالجهاز يا دكتور، ايه الرقم الخطر؟ ايه الرقم الخطر؟ يا نهار ابيض، 20 مللي جرام في الساق. اشمعنى 20 مللي جرام؟ اصل ده اللي بيعدي البي بي بي بلاد برين بارير، ساعتها يترصد في البيزل جانجريا ويجيب لي حاجه اسمها كرنكترس وسريبرال بولسي واكسترا بيراميدال مانيفستيشن. طب لو البيبي ده بري تيرم، الرقم ما كانش 20، الرقم كان 18، لان البري تيرم بيبي البلاد برين بارير بتاعه اماتيور، فساعتها عندي يعدي على كام؟ 18. انا بقول لها مش مهم ان مازن عدى، انا بفكر بعد كده في اللي بعديه، بفكر في سيف وبفكر في لؤي وبفكر كل الاسامي الحلوه الجديده دي. يعني طب وسيف هيحصل فيه؟ كونجنتال هيموليتيك انيميا، مش مشاكل، مش فايت نقل دم. طب ويا دكتور شادر يحصل فيه؟ هيحصل اكتراس جرافس نيناتورا، مش مهم. نقل دم واشعه. والمشكله بعد كده، المشكله في خالد عبده رقم 4. ايه اللي هيحصل فيه عندي رقم 4؟ ان عندي كميه الانتي بودز هتزيد مع الوقت لدرجه ان الاربسيس هتوصل للليفل الخطر بتاعي. ايه الليفل الخطر؟ 8 جرام. اصل 8 جرام ده بيحصل ايه في الواد؟ بيحصل في القلب بتاعه هارت ايه؟ هارت فيلير. مش كده وبس، ده بيبتدي عندي حضرتك البون مروي يتحول لمصنع رهيب لتعويض الايه؟ لتعويض الار بي سي. وهل يا ترى هيكفي هذا المصنع ولا نحتاج اكسترا ميدالري ريفروبيسز؟ نحتاج اكسترا ميدالري ريفروبيس. لدرجه مين ومين هيشتغل؟ ليبر وايه؟ وسليب. عدد اسباب الإديمة في هذه العيانه. هل هي مجرد الإديمة حصلت بسبب انيميك هاي اوتبوت كاردياك فيلير عندي بسبب ان الهيموجلوبين قل من 8؟ ادي سبب. طب والسبب الثاني ان حصل اكسترا ميدالري هيماتوبيس لدرجه ان حصل لها هيباتوس لينو ميجلي، وهذه الهيباتوس لينو ميجلي كسروا اكتر من عندي ار بي سيز. والهيباتو ميجلي دي وصلت للدرجه عندي حضرتك ان الليفر ده اخباره ايه؟ باظ. ومن بوظانه يا دكتور ما بقاش ينتج عندي بروتين كويس، وبقى عندي هايبو بروتينيميا اللي عملت عندي حضرتك زودت الايدي، قللت الاونكوتيك بريشر وقللت الايه؟ اديما. والليفر اللي باظ ده يا دكتور زود الضغط بتاع الايه؟ بورتال فاسل، وعمل بورتال ايه؟ هايبرتال. ايه يا دكتور انت تفكرني كده بالبطن والجراحه؟ ايوه ايوه. فاكر الحاله اللونج بتاعت البطن الكوربه المنال؟ قال لك قلب على اللنج على الليفر على ما اعرفش، انت قعدت تلف كده كله. كم سبب للاديما؟ 4. 1 هارت فيلير، 2 بس من المجلي، 3 الليفر. الليفر عمل ايه؟ هايبوبروتينيميا من ناحيه، وبورتال هايبرتنشن عندي من ناحيه. يا والبورتال هايبرتنشن دي تعمل لي اسايتس، ده وان اوف ذا سيريس ممبرين. طب والهارت فيلير اللي حصل ده يعمل لي بلورال افيوجن وبريكاردال افيوجن وساينوفيال افيوجن وجنراليزد اديما بسبب الهارت فيلير والهايبوبروتينيميا. اديما في كل حاجه، اب تو السبكوتينيوس تيشو، اب تو البلاسينتا نفسها يحصل فيها بلاسينتا الاديما ويوصل تخنها لكام؟ 4 عندي سم. وتقول لي يا دكتور هو المشكله بقى في البيبي الهايبرز ده؟ اقول لها اه. المشكله فيه الواد هيعيش ولا هيموت؟ هيعيش وبعدين يموت، هيعيش ساعات ويتولد وبعدين يموت، لكن الحمل الجاي هيموت وهو جوه بطنها في الشهر التاسع، والحمل الجاي هيموت وهو الشهر الثامن والحمل الجاي هيموت هو الشهر السابع والحمل الجاي هيموت في الشهر الايه السادس والحمل اللي بعديه مش هيموت. ليه مش هيموت يا دكتور؟ اصلا متجوزه واحد عندي ار اتش عندي بوزيتيف هيتيروزايجوس كل العيال اللي فاتوا دول ار اتش نيجاتيف لكن جيب الصدفه عيل ايه ار اتش مين نيجاتيف عدى خلاص. عرفت الكلينيكال بيكشر؟ عرفت الست دي جايه تشتكي من ايه؟ جايه تشتكي من عيالها. جاي تقول لي اول عيل عدى والثاني انيميا والثالث جوندس والرابع هايدروبس والخامس سادس سابع ثامن انترا يوترين فيتال داس وابتدى يحصل هابيتوال ابورشن ان ايه مانر ان ديسمبلج مانر. وتقول لي والله غريبه قوي امال مين الاموره اللي معاك العروسه اللي معاك دي؟ قول لي دي سلمى حبيبتي ده دي الوحيده اللي كانت ار اتش ايه نيجاتيف طلع هيتيرو خدت حته الهيتيرو من ايه من ابوها عشان كده وزنوت ايه افكتد. شفت بقى حكايه الا اذا all they are affected الا اذا الا اذا يا دكتور الا اذا عندي لو الفادر از هيتيروزايجوس. ها جاي تقول لي ها مدام ام سعيد ايه مشكلتك؟ ها دكتور انا بارا 1 مخلفه سعيد طبعا عشان اسمه ام سعيد ومش واخده في سعيد الايه الحقنه يا يعني النيله ام سعيد ليه ما عملتيش كده؟ ده انت ممكن دلوقتي تبقي ايه؟ سنستايزد. فقال لها دكتور طب وانت ساكت ساكت ليه؟ طب ما تعمل حاجه. تقول لها صحيح. ايه وسيلتي ان انا اعرف ان الار بي سيز بتاع الواد سعيد ده هاجمت الام عندي وخلت الاميون سيستم يستفز؟ ان طلعت ايه عندي في الام؟ انتي بادز. يبقى هقول ايه لام سعيد؟ واتس نكست ستيب؟ قيس الايه؟ طبعا قيس عندي الار اتش تتر. يعني ايه تقيس الار اتش تتر؟ يعني تقيس كميه الانتي بادز اللي موجوده جواها. ليه يا دكتور تقيس عندي الانتي بادز عندي؟ اصل المفاجاه الجميله ان الاغلب عندي بيبقى سنسيتايزد ولا نوت سنسيتايزد. ودي المفاجاه الجميله 85% من العيال الار اتش امهات الار اتش نيجاتيف اللي ما خدتش الحقنه بيبقوا ستيل نون سنسيتايزد برغم ان ما خدتش الحقنه. مين اللي عمل كده؟ ربنا. وكام في المية يا دكتور بيبقوا سنسيتايزد؟ 15% بس. ايه ده؟ طب عايز اقول لك على حاجه بقى. هو نسبه الار اتش نيجاتيف في المجتمع كام؟ 15%. طب 15% من 15% كام؟ 10% من 15% 1.5. 15% دي اقل من 1.5. عرفت نسبه الاصابه بالار اتش في المجتمع كام؟ 1.5. اصل انت لو متخيل ان عشان 15% من البشريه ار اتش نيجاتيف كان زمان 15% من البشريه ما عندهاش غير سعيد بس وبقيت عيالهم ايه؟ ماتوا. انما لو المعلومه دي قويه لهذه الدرجه كنا عارفينها. امال ليه يا دكتور الار اتش ما هواش له هذا الافكشن الرهيب في المجتمع؟ عشان مين؟ عشان ربنا يا باسم. ربنا عمل ايه؟ ربنا خلى 85% من الار اتش نيجاتيف دول يبقى نون سنسيتايز. ليه يا دكتور؟ العبل في الحته دي. العبل في الحته دي. اصل من الممكن يكون التفسير عندي ان سعيد وهي بتولده ما كانش الانتيجين اللي عدى بالدرجه الكافيه ان تستفز الايه؟ اميون سيستم. او ممكن يكون العيب في ام سعيد نفسها ما تعرفش ام سعيد عامله ازاي. الاميون سيستم بتاعها لا يستفز. اسمها نون ريسبوندر كده. واكل فول كده. او ممكن عندي ما بتطلعش كميه انتي بادز عندي بالشكل الكافي ان ياثر على مين؟ على البيبي. يعني العقل في الليله دي ده ربنا عمل حاجه جميله قوي قوي قوي قوي. ايه هي؟ خلى عندي حضرتك الناس الايه الانتي بادي اللي ماشي في جسمهم انتي بي وخلى الناس البي خلى الانتي بادي اللي ماشي في جسمهم انتي ايه بحيث حضرتك هذه المراه لو هي ايه وخلفت بيبي بي مش مشكله خالص. لو هي ايه نيجاتيف وخلفت بيبي بي بوزيتيف دي نيفر سنسيتايز. جامد. بيقول لي ازاي؟ اصل البي بوزيتيف ار بي سيز اول ما تطلع لفوق لدم الايه هتلاقي موجود اوريدي مين انتي بي يكسره ويموت على طول قبل ما يستفز حاجه. ايه ده؟ كانها اوريدي ربنا مديلها رباني ايه حقنه ار اتش. على فكره ده من احد الاسباب اللي شغل فيها ليه ربنا خلى الناس الايه يبقى عندهم انتي بي والعكس بالعكس. احد الفوائد في فوائد كتير لهذا الموضوع. طب انت واخد الطب كده من على السطح مش فاهم ليه ربنا عامل كل حاجه ماشي يا دكتور. يبقى عندي 85% ممكن عندي يبقى نوت افكتد. ويا ترى يا دكتور ايه السبب؟ والله يا العيب في الانتيجين مش كافي. والله يا العيب في الانتيجين اللي طلع مش كافي. والله يا العيب في الاميون سيستم عندي نون ريسبوندر. صحيح. طب وبس 15% بس يا دكتور اللي بيبقى افكتد؟ ايوه 15% بس. طب نعرف ازاي الافكتد من غير من النون افكتد؟ هعمل حاجه اسمها الاي تتر، هعمل حاجه اسمها ار اتش تتر. هتعمله يا دكتور امتى وهتعمله ازاي؟ والله حلوه السؤالين دول. طب تعالى على ازاي. يا دكتور الست دي عندها حضرتك ايه؟ عندي حضرتك ار بي سيز. ار بي سيز بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف، كانها ما عندهاش. امال انت خايف ليكون ايه؟ خايف ليكون الواد سعيد ها استفزها وخلاها تطلع ايه؟ انتي بودز. طب انا عايز اشوف الانتي بودي ده، حد يقول لي ازاي يعرف؟ خدت عينه دم، وعينه الدم دي انت متوقع يبقى فيها ايه؟ انتي بودز او مش متوقع. طب ازاي اعرفها؟ هتحط عليها مين؟ ار بي سيز. ار بي سيز نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ بوزيتيف بس خلاص، يبقى هتحط ار بي سيز بوزيتيف، دي اول حاجه هتحطها. طب ايه اللي حصل يا دكتور؟ الانتي بودي هو موجود، راح الانتي بودي شبك مع مين؟ مع الار بي سيز. بتبص كده بعينك ما لقيتش حاجه. ليه ما لقيتش حاجه؟ انا عايز اشوف كلكيع. عايز اشوف كلكيع؟ طب اقول لك على حاجه، وادي الار بي سيز اللي جنبها، وادي الانتي بودي اللي لزقت فيها، هروح مزود ريجنت تاني. ايه يا دكتور الريجنت ده؟ انتي اميونوجلوبولين. يعني ايه انتي اميونوجلوبولين؟ انتي بودي يمسك الاثنين دول في بعض. دي بقت كلكوعه كده يا دكتور، كانها شله اصحاب اترسبوا كده مع بعض. عارف التست ده اسمه ايه تست؟ بريسبيتيشن تست. يعني ايه يا دكتور بريسبيتيشن تست؟ يعني انت بتشوف بالبريسبيتيت اللي موجود عندك عن طريق انك حطيت كام ريجنت؟ اثنين. ايه اول ريجنت؟ ار بي سيز بوزيتيف. طب ما هي مسكت كده كفايه. لا كيف انت مش شايف، انت بتعمل بريسبيتيشن. ايه ثاني ريجنت؟ هتحط انتي اميونوجلوبولين يمسك الانتي بادي اللي ماسك الار بي سي والانتي بادي اللي ماسك الار بي سيز، ويعمل لي كتله. كتله تتشاف بالعين المجرده. بس يا دكتور ده كده ودنك منين يا جحا؟ انت حطيت بشكل دايركت ولا ان دايركت؟ عشان كده اسمه اندايركت كومبس تست، لان حطيت كام ريجن؟ اثنين. طب يا دكتور ويعني ايه حكايه البريسبيتيشن؟ اصل من كلمه البريسبيتيشن دي ظهر كلمه التتر. بريسبيتيت ده انا مش عايز اشوفه، يعني مش عايز اشوفه. حط عليه نفس المقدار من الصلايه، حط عليه نفس المقدار، افضل اعمل له كده مجموعه انابيب، دايليوشن دايليوشن دايليوشن دايليوشن دايليوشن. والله لو اختفى على الانبوبه رقم 16 التتر اسمه، والله اختفى على الانبوبه رقم 64 التتر اسمه، والله اختفى على الانبوبه رقم 224 يبقى التتر اسمه 1 على 224. تمام؟ يبقى عندي كل ما يختفي البريسبت ده بدري كل ما يكون الانتي بودز اكتر ولا اقل؟ كل ما يختفي بدري يبقى الانتي بودز اقل، الكالكوع اقل. كل ما ياخد منك دايليوشن لفترات طويله كل ما يبقى الكالكوع ايه؟ يعني مين التتر الحلو؟ اقل من 1 على 16 ولا اكتر من 1 على 16؟ اقل من 1 على 16. ماشي. يبقى يا دكتور ازاي بتعمله؟ اندايركت كومبس تست. ماشي. والاجابه عندك هتبقى حاجه من اثنين، يا هاي يا لو. لو تتر يعني ايه؟ يعني اقل عندي من 1 على 16. هاي تتر يعني ايه؟ يعني اكتر من الاثنين سنستايز على فكره. بس انت ليه فرقت بين الاثنين؟ لان اللو تتر دي اه يا ماما انت طلعتي انتي بادز للاسف. ايه اخبار يا دكتور؟ كارثه؟ لا لا ما تلاقيش. لو تتر يعني ايه لو تتر؟ اي كلام. طب يا دكتور اعمل ايه؟ ما انا خايفه مع مرور الزمن الاميون سيستم يستفز ويطلع. يبقى الاجابه كاتبها لك بالعربي، ايه كل شهر؟ بس. ودي كيس مشهوره قوي عند واحده ست بارا 1 ما خدتش الحمر ار اتش نيجاتيف وجوزها ار اتش بوزيتيف، وبعدين جت عندي وبعدين عملوا لها الار اتش تيت، طلع عندي الار اتش تيت عندي لس ذان 1 على 16. واتس نكست ستيب؟ immediate termination، termination of pregnancy، conservation of hospital، اي بتنجان. ولكن كانت الاجابه المسلم عيده كل شهر. عيده كل شهر. امال مين اللي قلق عليه؟ لو كان التتر عندي اكتر من كام؟ اكتر عندي من 1 على 16. طيب ماشي يا دكتور، بس انت ما ردتش على السؤال. انت قلت ازاي؟ لكن ما قلتش امتى. اه صحيح، هو امتى بعمل هذا التتر؟ اسبوع ال 18 ل 20. ليه يا دكتور بتعمله على الاسبوع ال 18 ل 20؟ سيمبلي سبيكينج عندي، لان مش هقدر اتصرف عندي غير على الاسبوع الكام؟ ال 18 ل 20. دكتور مش فاهم الحته دي. طب خد عندك بقى يا سيدي، لو التتر طلع اقل من 1 على 16 الاجابه المثلى هي ايه؟ عيده كل شهر. فضلنا اقل من 1 على 16 قشطه، لقينا اكتر من 1 على 16 يبقى السنسيتيزيشن ايه؟ زاد. طب يعني ايه يا دكتور السنسيتيزيشن زاد؟ هي الست بقى اللي بتقول يعني يا ماما انت عملت في جسمك كميه انتي بوديز كتيره، وانا خايف عندي لهذه الانتي بوديز تخش لابنك وتكسر له المين؟ وتكسر له الار بي سيز. يا دكتور انت خايف؟ اه خايف. طب هي دخلت وكسرت ولا ما دخلتش؟ ويا ترى دخلت وكسرت كميه كبيره ولا كميه قليله؟ هتفضل كده تحتار. قول لي يا دكتور طب انا ليا ليك حل. تقول لي عايز ايه؟ لما تخش بنفسك تجات واي انك تشوف عندي قد ايه من الفيتال ار بي سيز ايه كسرت. فالله برافو عليك فعلا هو ده الحل. لو لقيت عندي التتر اعلى عندي من 1/16 ايه الاخبار عندي؟ خش جوه جسم البيبي وقيس كميه الاي في هيموجلوبين اللي فيه. على فكره انا مش قلقان غير لو طلع نسبه الهيموجلوبين اقل من كام؟ اقل من 8. طب يا دكتور هتخش جوه جسم البيبي ازاي؟ بروح جايب باسل المساعد العظيم بتاعي واقول له لو سمحت عندي امسك لي كده الالترا ساوند. عارف ليه امسك الالترا ساوند؟ لان مش عايز عندي وانا داخل جوه اخش فين؟ في البلاسينتا، ولا عايز اخش واخرم ايه؟ عين هذا البيبي اللي عندي. امال عايز تخش فين؟ عايز اخش في الاوعيه الدمويه بتاعته، عايز اخش في الكورد. اعمل حاجه اسمها كوردو سنتيز. ويا سلام على هذا الكورد بقى. خش بالابر كده تلاقي تعبان بيتلوى كده، تخش كده تلوى كده، تخش كده تلوى كده. وعندي اثنين ارتري وعندي فين، ومره تخش في ارتري وتعمل هيماتوما، ومره تخش في فين وتعمل هيموريدج. كوردو سنتيز سهله ولا صعبه؟ حد عنده حل تاني؟ انا دكتور انا عندي حل تاني، ان هذه الار بي سيز بتاعت البيبي اللي جوه جسمه وجوه دمه لو اتكسرت هتطلع مين؟ بلروبن، والبلروبن يتعامل معاها الليفر ويتعامل معاها مين؟ الكلى. طب يا دكتور وما يحصل عندي كونجوجيشن في هذا البلروبن بيطلع منين؟ بيطلع من الاسطول وبيطلع من اليورين. هيطلعوا من الاسطول واليورين هيطلعوا فين يعني؟ على الابنيوتك فلويد. طب ما تيجي عندي نقيس كميه البلروبن اللي موجوده في الابنيوتك فلويد، ودي تبقى بشكل غير مباشر انعكاس لقد ايه من الار بي سيز بتاعت البيبي اتكسرت. الست اللي عملت كده اسمها ايه؟ يبقى هذا الراجل ابن الراجل اللي اسمه ليلي عمل ايه؟ قال لي لو لقيت التف عندي اكتر من على 1/16 اعمل امنيون سنتيت. عرفت ليه؟ ان انا ما بعملش التتر غير على الاسبوع ال 18 ل 20. جامد اللي بيقول لي ليه؟ لان انا ما اقدرش اعمل امنيوسنتيزس قبل كده، ان كميه الامنيوتك فلويد اللي عندي قليله. يا دكتور ده انت هتقول بعد ربع ساعه ان في حاجه اسمها جيناتك امنيوسنتيزس بتعملوها على الاسبوع ال 16 وبتاع. صعب، انما عندي الاسهل بكتير بعد الاسبوع ال 20 اقدر عندي اعمل ايه؟ امنيوسنتيز. يبقى مفيش داعي اعمل خالص ار اتش تتر قبل الاسبوع كام؟ 18 ل 20. خصوصا خصوصا ان ليس هناك ادنى علاقه يا كريم ما بين الار اتش اللي طالع وما بين السيفيريتي اوف ذا ديزيز، ده ديجري اوف افكشن اوف ذا بيبي. يعني ايه؟ الناس فاكره ار اتش عندي اكتر من 1/16 بيبي افكتد. طيب 1/64 افكتد قوي. طب 1/264 افكتد خالص. طب مفيش ادنى علاقه، لان انت بتقيس ايه في الدم؟ مش شرط ان كل هذه الانتي بوديز تعدي لمين؟ بلاسينتال بارير لمين؟ للبيبي. وحتى لو عدت مش شرط تكسر كل الايه؟ ار بي سيز اللي هي فيها حوار. فعشان كده مفيش ادنى علاقه بين التتر وبين الايه؟ افكشن. هحط في نفسك في دايليما بنت لذيذ. افرض واحده على 8 اسابيع وقالت لك انا امه سعيد وتعالى، وعملت الار اتش تيت ولقيت 1/64. 1/64 ده كتير ولا قليل؟ طب وايه الحل؟ عيده كل شهر. امال الحل ايه؟ امنيسنتيز. هتقول لها معلش يا ابو سعيد استنى لغايه الاسبوع ال 20. يا دكتور ما حرام عليك هستنى 12 اسبوع وبعدين في الاخر تقول لي عيل خسران نزله. طب ما تنزله لي دلوقتي. واضح ان 1/64 ده كتير، يعني شكل البيبي متدمر. لا بصي انا مش هقدر اشخص ان عندك هيدروسيتاليس في هذا الوقت، مفيش سونار في هذا الوقت يشخص ان في بيبي هيدروبيك، ويقدرش اعمل امنيسنتيز في هذا الوقت، وما اقدرش انزل البيبي بناء بس على مين؟ الار اتش تي، لان مفيش ايه؟ علاقه. طب هعمل ايه يا دكتور؟ استنى 12 اسبوع. ماشي يا دكتور ماشي، بس ان ما وريتك في العياده ان ما فضحتك لانك هتعيشني 12 اسبوع وانا قلقانه. يبقى الار اتش تي ما يتعملش غير على اسبوع كام؟ 18 ل 20. طب يا دكتور عملت الار اتش تي على اسبوع 18 20 وايه الاخبار؟ طلع اعلى من 1/16 اعمل ايه؟ ليش؟ وخد بالك بقى ان الشرط مرسومه ازاي؟ الخطين مش كده، الخطين كده، الخطين كده. طب يا دكتور هو هنا بيقيس الايه؟ بيقيس البلروبن. بيقيسها بطريقه اسمها الكثافه الضوئيه. يا عم حاجه اسمها الاوبتيكال دانستي. اتاري ان عندي البلروبن بيمتص عند الضوء عند الويف لانس رقم 450. مالكش انت دعوه بقى. ايه اللي بيحصل؟ مالكش انت دعوه. احنا بناخد عينه من الميه اللي حوالين الجنين وبعدين بطريقه اسمها الكثافه الضوئيه هيقول لك عندك هيطلع لك خريطه. ايه يا دكتور الخريطه دي؟ مرسوم فيها رسمه ويقول لك حاجه من ثلاثه، يا لو زون يا ميد زون يا هاي زون. انت ما عرفش ازاي بيتاخد، انت ما عرفش ازاي اوبتيكال دنسيتي بتتعمل، انت عليك بس تحفظ ان هي ويف لاسر مرمرة 50 على ام سي كيو، انما انت عليك الانتربريتيشن، عليك تقرا الورقه، انت مش بتاع كل حاجه. يعني ايه اقرا الورقه؟ لو لو زون تعمل ايه؟ لو لو ميد تعمل ايه؟ لو هاي ميد تعمل ايه؟ لو هاي زون تعمل ايه؟ وكل حاجه سهله بس مكتوب جنبين. والله لو زون يعني معنى ان كميه البلوروجين اللي طالعه كتير ولا قليل؟ قليل. هاي زون معنى ان كميه البلوروجين اللي طالعه ايه؟ كتير. لو يعني لو وهاي يعني هاي وميد في الوسط. طب تيجي تقول لي الحق يا دكتور انا لو زون، قول الحمد لله يبقى كميه البلوروجين ايه؟ قليله. يبقى كميه الار بي سيز المتكسره ايه؟ قليله. تقول لي كم متكسر؟ قول لها ما اعرفش، لان عشان اعرف ان هي متكسره لازم اخد عينه منين؟ من الدم. لما اقول لها بالوايم بالوايم بالوايم كده الار بي سيز قلت من 18 لكنها ما زالت اكتر من 13. طيب واللو ميت 11 ل 13. طيب والهاي ميت 2 ل 11. طب والهاي هاي اقل من 8. طب مين هنا القلق؟ انت قلقت امتى؟ مين اللي قلقك من كل الزونات دي؟ ايه الليفل الخطر اللي البيبي بيتحول فيه البيبي هيدروبك؟ ليه اقل من 8؟ ان هو ده الوقت اللي بيحصل فيه انيميك هارت فيلر، وهو ده الوقت اللي بيستميت عند الاكسترا مودالري هيماتوبيوس. بس خلاص. طب والباقيين يا دكتور بتعمل فيهم ايه؟ بطمن بطمن بطمن وعيد وطمن وعيد وطمن وعيد. ازاي؟ باسلوب لذيذ جدا. 3 2 1 طلعت لو زون، ماما اطمني. طب وايه الاخبار؟ عيد الامنيسنتيز امتى؟ بعد 3 اسابيع. انا كويسه زي الفل. هنولد امتى؟ فول تير. دكتور انا طلعت لو ميت، ماما اطمني. ليه؟ هيموجلوبينك معقول كام؟ 11 ل 13. مظبوط؟ لا بالواي. طب وايه الاخبار؟ عيدي. كل ده ايه؟ اسبوعين. هنفضل لغايه امتى؟ 39. خش على اللي بعديه. ايه اللي بعديه؟ هاي ميت. ايه الاخبار؟ ماما اطمني. ليه؟ انت لسه ما وصلتيش الهاي. هيموجلوبيني كام؟ 8 ل 11. صح يا دكتور؟ لا بالواي. طب وايه الاخبار؟ مفيش قلق. هنعمل ايه؟ هنعيده. هنعيده بعد ايه؟ بعد اسبوع. طب ولو فضلت عندي بعد اسبوع، بعد اسبوع فضلت عيد وفضلت عندي هاي ميت، هنفضل نفضل صابرين صابرين صابرين لغايه كام؟ لغايه 37 ولا 35 اسبوع زي ما انا ايه كاتب لك. واضح ان كل ما نسبه البلوروبين بتعلى، كل ما نسبه الار بي سيز بتكسر اكتر، كل الار بي سيز بتزيد، كل لما تكرار الامنيوسنتيز بيبقى ايه؟ بياخد وقت اقل. 3 اسابيع، اسبوعين، اسبوع. واضح ان ما عملتش حاجه. واضح ان ما تدخلتش خالص. جامد موت يقول لي ليه ما تدخلتش في اول 3 حالات؟ عشان حاجتين. عشان نمره واحد تدخلي مش سهل، وغالبا مش عارف اتدخل. هتدخل تعمل ايه؟ دي حاجه. والحاجه الثانيه عمري ما تدخل قبل ما نسبه الهيموجلوبين تبقى كام؟ وهذه الاقل من 8 جرام محققه في انهي زون؟ لو ولا ميد ولا هاي؟ هي دي الوحيده اللي هتيجي تقول لي الحق يا دكتور انا هاي زون، وهما بيدوني الورقه عمالين يعملوا بوشهم كده لا حول ولا قوه. معاهم حق، لان اقل من 8 جرام ده البيبي ماله؟ هيموت، هيجي له هارت فيلر، هيخش في هايزوستاسيس. ولا يا دكتور الحق اديله نقل دم. لا كارثه. ازاي تديله نقل دم وهو ايه؟ وهو جوه بطنك. يعني يا دكتور صعب. الله، هو سهل اديهولك وهو بره بطنك. طيب شوف كده يا دكتور الورقه دي ممكن تفيدك. الحمد لله كويس. كويس ان هم عملوا حاجه ثانيه. نهار اسود، ده انا بشرح بنفس الاسلوب، ده انا بشرح بنفس الكلام، ده انا جايب نفس القميص. صح عليك. كويس ان هو عمل حاجه ثانيه، عمل حاجه على حاجه ريشو. قال لي اس ريشو. الحمد لله يا ماما ابنك طلع مفيور. قصدك ايه يا دكتور؟ هنزل البيبي ده دلوقتي حالا واطلعه لدكتور الاطفال، سهل جدا يديله نقل دم بره الجسم. وريني كده الورقه. لا لا لا، الاس ريشو الماتيور. قصدك ايه يا دكتور؟ والله يا ماما انا بين حرفين دلوقتي، محتار ان انا لو طلعته بره البيبي ده الماتيور ويموت من البريماتيورتي، ولو سبته جواكي يموت من الانيميك ايه؟ هارت فيلير. طب دكتور ما تسيبه جوايا وتنقله دم، سهل ولا صعب؟ صعب جدا. انشن على الكورد بالسونار واعمل كورد وسنتلك، عملناها 3 مرات والحمد لله الثلاثه ماتوا. ها ماشي. انما الاسهل لي ان انا انقل ار بي سيز جوه الاي كافيتي بريتونيال كافيتي بتاعت البيبي. والناصح اللي يقول لي ازاي اقدر اعرف ان البريتونيال كافيتي بتاعت البيبي؟ اكس راي ويز داي داي داي امنيوجرافي. انت مجرد احنا الماده، الماده دي هتبقى حوالين البيبي. اه صحيح، على بطنه من بره اهي زي التيشيرت اللي انا لابسه. وفي نفس الوقت الماده البيبي هي ايه؟ هيبلعها. هيبلعها دي الانتست، من جوه الانتست الملونه ومن بره الجلد عليه الصبغه. اللي بين الجلد وبين الانتست ده اسمه ايه كافتي يا رجاله؟ بريتنيل كافتي. ارجوك في الحته دي احقن بس. يا يعني انتوا بتعملوا انتربريتونيال ترانسفير طبعا. كورد سنتيز ايه؟ انتربريتيف بتعرفوها ازاي؟ بنعرفها عندي انك تعمل امنيوجرافي، الصبغه بتلاقيها عندي جات على جسم البيبي من بره، والصبغه بتلاقيها رسمت عندي جي اي تي وادي الاسوفجس وادي الاستومك وادي الديودنم عندي من جوه، اللي بينهم اسمه ايه؟ بريتونيال كافيتي. ادي وساعتها ندي ار اتش بوزيتيف ولا ار اتش نيجاتيف؟ ما انا عبيط بقى، ما انا عبيط وعايز ازود الكارثه، وهو بيدي ار اتش بوزيتيف وعامل لامه مصايب، اكيد هنقل ار اتش ايه؟ ده انا هنقل له او نيجاتيف. عارف يعني ايه او نيجاتيف؟ ماشي اقرع، مفيش انتيجنز عندي خالص. وبيتنقل قد ايه يا دكتور من الاو نيجاتيف ده؟ بيقول لك بيحفظ المعادله دي 10 مللتر لكل اسبوع بعد الاسبوع ال 20. 10 مللتر. احمد يا عصام خد الكيس دي. ايه بقى الكيس دي؟ ان واحده ست عندي بارا 2 ار اتش نيجاتيف وتش ديدنت ريسيف ذا انجكشن، ده انتي دي. عندها حضرتك جات لنا المستشفى وهي عندي حضرتك 32 اسبوع، وبعدين حضرتك اتعمل لها الار اتش تتر عندي طلع 1/64، بعدين عملنا حضرتك في نفس السيتنج امنيوسنتيز طلعت عندي حضرتك زون سي، وبعدين حضرتك عندي زون سي فول ستوب. واتس نيكست ستيب؟ ال اس 32 اسبوع ماتيور ولا ايه ماتيور؟ كونزيرف ولا ترمينيت؟ كونزيرف. زون سي دي لو ولا هاي؟ هاي. الوقت ده لازم اعمل له ايه؟ نقل دم. طيب هتنقل قد ايه؟ بس. وهي دي كانت الاجابه المستة في الام اس كيو. Immediate transfer of 120 مللتر ار بي سيز انترابريتونيل. ايه ده؟ ده ام اس كيو؟ اه تشوفوه. انت شوف استفدت من كل، استفدت ان دي اسمها اسمهم A وB وC، استفدت ان 10 مللتر لكل اسبوع من بعد الاسبوع ال 20، 32 اسبوع، 12 اسبوع، 12 في 10 ب 120، ايش ده؟ ويا دكتور ده معنى كده ان انتوا ما بتعرفوش تعالج. ما بنعرفش نعالج؟ ما بنعرفش نعالج يا دكتور. ليه ما بنعرفش نعالج؟ لان انت جايب لي البلد بعد وقوعه، البلد بعد وقوعه، ار اتش عارف الحل الوحيد بتاع الار اتش ايه؟ تتطلق. الار اتش سنسرز تتطلق وتتجوز واحد مين؟ ار اتش نيجاتيف. او حضرتك لو بتحب جوزها قوي اعمل لها تيوب اللاجيشن. علشان ما ايه؟ تحملش تاني، لان كل مره تحمل حرام عليا، هو احنا قاعدين مع بعض على القهوه ماشي حرام عليا؟ طب يلا قولي لي انت هتعمل ايه يا اختي يا حلال عليك، اديني بقى انت هتعمل ايه؟ ازاي تصلحي القصه الماساويه دي؟ وده بيتسال ليه ليه ليه ليه ليه؟ انتوا مش عارفين تلعبوا بالسيستم ده ليه؟ ام فيها انتي بادز، ايه ما نعرفش نغسل دمنا ونشيل الانتي بادز؟ قصة عليك، انا زعلان جدا النهارده. لازم فريس اكتب جنبيها شفوي. طيب والاميون سيستم بتاع الام، ايه ما اعرفش اهبط الاميون سيستم بتاع الام ده؟ انا دكتور انا هبطه شويه، ادي اميون ادي كورتيكوسترويد. ما اعرفش اخلي الاميون سيستم ده ما يستفزش، اصل انا حضرتك وانا ماشي في الشارع بقابل دول حصنة كتير، وبقابل عندي قش كتير، وبقابل عندي بق السرير وبق النمل ده كتير. عاملين لهم ايه؟ راحوا جايبين الحاجات دي كلها وابتدوا يحقنوها تحت الجلد. صدرلي ولا جراديولي؟ وعملوا جراديول ايه؟ هاتي هاتي هاتي جوزك ده اللي ملوش لازمه ار اتش بوزيتيف وهم اللي عملت كارثه، بنروح واخدين منه عينه دم. وبعدين هذه عينه دم كل شويه نحقنها ايه في الام؟ سبكوتينيوس، عشان تطلع حاجه اسمها بلوكينج انتي بوديز. يعني ايه ديسنسيتايز؟ انا خلاص انا بقيت كده. ما عادش بيفرق معايا. خلاص انا واخد من ده كتير. احمل بقى في بيبي ار اتش بوزيتيف، بعدين انا بقيت متنقح خلاص، ولا حاجه يا كرتها خلاص، يا ما بقت تعرض طبول. هي دي ايه؟ جرادوال ديسنسيتايزيشن. واجيك كل شويه الزوج نحقن شويه دم منه؟ لا ده موجود في السوق. موجود كبسولات، هذه الكبسولات فيها ايه؟ ار اتش بوزيتيف انتيجين. تاخد كده بالبق مفيش مشاكل، ولو كده بجرعات معينه نعمل ديسنسيتايزيشن عند. طيب والبركه فيكم يا دفعه 2010 ميك ات لايف تايم ميموري، انك تعمل ايه الامل فيكم 2020 بقى؟ قول يا رب انك تجيب الار بي سيز بتاعه البيبي دي وتغير شكلها خالص. دي بيسموها ايه؟ ثيرابي، جين ثيرابي، ستام سيل ثيرابي. تشفط كل البون مارو بتاع البيبي وتحقن ستام سيلز جديده تصنع ايه؟ بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ انت بتغير خريطه. ده الامل فيك يا رجاله بعون الله. قشطه قشطه.